كتاب تاريخ الدولة العثمانية ليلماز أوستنة، ترجمة عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح دكتور محمود الأنصاري، المجلد الثاني، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا، إسطنبول، 1990. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. سورة فصلت، الآية 33. الفصل الثامن، التجديد والتنظيمات، 1826 وحتى 1876. الحرب مع روسيا، 1827 وحتى 1829. بعد الواقعة الخيرية أصبحت الإمبراطورية العثمانية الواسعة المترامية الأطراف بلا جيش يدافع عنها، حيث إنها لم تكن قد أسست بعد جيشها الحديث، لم يكن لديها قوة عدا جنود الإيالات المتطوعين، ومن الطبيعي ألا تفوت روسيا فرصة الاستفادة من هذا الوضع. وقع الباب العالي الذي لم يجرؤ على فتح حرب روسية على معاهدة أكرمان في 7/10/1827 بدعوى أن المعاهدة الجديدة لا تزيد على كونها توضيحا لمعاهدة بوخارست 1812، وبموجب هذه المعاهدة تم توسيع الاستقلال الداخلي لإمارات رومانيا وصربيا، كما تقرر عدم وجود أي مسلم محلي في قلاع صربيا عدا جنود الجيش التركي، وبموجبها أيضا ينتخب الباب العالي بكوات الأفلاق وبغدان من بين بويارات أي أشراف الرومان، كان الوضع كذلك قبل عام 1711، وليس نبكوات الروم في بطركية فنار في اسطنبول، ويعين الباب العالي هؤلاء الأمراء لمدة 7 سنوات وليس له حق تغييرهم ما لم تكن هنالك أسباب جدية. هذه الأشهر تصادف الأشهر التي أخرجت فيها روسيا إيران من قفقاسيا بشكل كامل ومحتها من صفوف الدول العظمى، ومن ناحية أخرى قبل إخماد الثورة اليونانية بالاستياء في أوروبا، ووقعت الدول العظمى الأولى والثانية والثالثة في العالم وهي إنجلترا وفرنسا وروسيا فيما بينها على اتفاقية لندن في 6/7/1827، وقرروا الضغط على الباب العالي لصالح اليونان. كانوا يريدون تأسيس إمارة يونانية عبارة عن شبه جزيرة مورا مستقلة ذاتيا مرتبطة بالباب العالي، تدفع الضريبة لتركيا مثل صربيا وأفلاق وبغدان. اشتركت إنجلترا في الاتفاقية دون رغبة منها، فقد كان المثقفون الإنجليز يريدون مشاهدة دولة يونانية، لكن إنجلترا لم تكن راغبة في ذلك، كانت تخشى استفادة روسيا من ضعف الدولة العثمانية، ومن ثم فإنها لم تشأ أن تترك منافستيها الكبريين فرنسا وروسيا كحاميتين اليونان تنفردان بتسيير دفة القضية. اتحدت صيف عام 1827 الأساطيل الإنجليزية والفرنسية والروسية تحت قيادة الأميرال الإنجليزي كوردينغتون، ودخل البحر اليوناني أيونيا للضغط على تركيا في قضية الاستقلال الذاتي لليونان. كان محمود الثاني قد رفض الاستقلال الذاتي اليوناني بعد استرداد مورا، وكان يخشى أن تصبح اليونان نموذجا تقتدي به الدول البلقانية الأخرى. شهدت أساطيل الاتفاق أمام ميناء نافارين في رأس مورا الجنوب الغربي، كانت خيرة قطع الأسطولين العثماني والمصري راسية هنا تحت قيادة القبطان داريا جنكل أوغلو طاهر باشا. لم يكن أسطول الاتفاق رافعا لعلم الحرب خلافا لقواعد القانون الدولي، وكانت تركيا أساسا في حالة الصلح مع كل من الدول الثلاث. ظن طاهر باشا أن الأسطول جاء بهدف الضغط المعنوي، ولم يكن من الميسور على كل الأحوال إمكانية الوقوف تجاه العدو الذي يفوقه بمراحل. أطلق المتفقون مدافعهم سويا، غرقت 57 سفينة عثمانية خلال 3 ساعات ونصف، واستشهدت 8000 جندي، وهذه هي غارة نافارين المشهورة في 20/10/1827. قبلت الغارة باستياء في أوروبا الغربية، ووصفتها الصحافة الحرة بأنها لطخة عار أفادت لندن وباريس وبطرسبورغ أنها لم تصدر أمرا بهذا الشأن إلى إمارالاتها. قدمت الدول الثلاث اعتذارا للباب العالي، لكنها لم تعطي الضمانات التي طلبها الباب العالي ولا الغرامات الناشئة عن المسألة اليونانية. غادر سفراء الدول الثلاث إسطنبول في 8/12/1827. كانت الدولة العثمانية بلا جيش، والآن أصبحت بدون أسطول. أعلنت روسيا الحرب على تركيا في 26/4/1828، وقد مضى على مصالحة بوخارست 15 سنة و10 شهور و29 يوم. تمكن محمود الثاني خلال سنتين من وضع النواة فقط لتأسيس جيش حديث. قضى السنين في غرفة حجرية في سكنة رامي، كان يخرج للتدريب في طين الشتاء أمام الجيش كأي زعيم عسكري، لا ينام الليل ويدقق في الكتب الواردة ويشتغل بأمور الدولة. لم يثنه حادث نافارين عن عزمه، وأخذ يستعد لتأسيس أسطول جديد. وخلال هذه الفترة ابتاع أول سفينة بخارية وهي المسماة سرعة، أي سرعة، في 1827. اجتاز الروس بروت ودخلوا الأراضي العثمانية في 8/5/1828، وهجموا كذلك من قفقاسيا، وفي 12 أيار وبدأوا بمحاصرة أنابا، وهي قلعة عثمانية مهمة تقع على مسافة 50 كيلومتر من قرم في مصب نهر كوبان. سار السر عسكر مشير آغا حسين باشا من إسطنبول في 24 أيار، كان سيحارب بأفواج المتطوعين اختياريا، ولم يكن لديه إلا القليل من الجند الحديث. وفي حزيران احتل الروس إيساكشي وإبرائيل واستولوا على دلتا الطونة. احتلوا في 11 حزيران أنابا، وفي 25 تموز قارس، وفي 28 آب أخيسكا. انتصروا في الشرق كذلك وأخرجوا العثمانية من سواحل البحر الأسود الشرقي، وفي البلقان احتلوا رومانيا ودوبرجة، وفي 11 تشرين الأول احتلوا فارنا. حضر القيصر نيكولاي الأول بنفسه إلى فارنا، ولما كان بندرلي محمد سليم سري باشا صدر أعظم الواقعة الخيرية قد حافظ على منصبه مدة 4 سنوات و10 أيام، فقد احتل مكانه بعد 3 أشهر داردانلي طوبال عزة محمد باشا في 24/10/1828، وكان من أبطال الواقعة الخيرية. يبلغ عمره 36 عام، وقبطان داريا مشير بحري جاء مكانه بعد 3 أشهر و5 أيام رشيد محمد باشا بكلر بكروميلي، وحضر في 4 نيسان إلى شومنو وترأس الجيش. مر ربيع وصيف عام 1829 في حروب شديدة بين الطرفين، احتل الروس في 1 تموز سيليسترا، وفي 8 تموز أردروم في الشرق، وبعد احتلالهم بورغاز وإسليمية دخلوا أدرنا في 19 آب. تقدم باسكيفيتش في الأناضول ومن أردروم نحو ترابزون، وديبيتش في روميلي من أدرنا نحو كيركلا يلي وتكيردا وأنيس. تدخلت كل من إنجلترا وفرنسا وبروسيا، وذكرت القيصر بأنه فتح الحرب بأن فتح الحرب كان لأجل الدولة اليونانية وليس لأجل الفتوحات. عند بدء الحرب الروسية أنزلت فرنسا بقيادة الجنرال مايسون في 29 آب فرقة من نافارين إلى مورا. بدأ قوالالي إبراهيم باشا في 7 أيلول بإخلاء مورا. احتل الفرنسيون مورا وأعطوها لليونانيين. اضطر الباب العالي إلى قبول معاهدة لندن 15/8/1829، والتي تم الاتفاق فيها على إمارة يونانية تتألف من مورا وجزر كيكلاد التابعة لتركيا، ينتخب أميرها من سلالة إحدى الدول الأوروبية التي ليست من الدول العظمى بموافقة كل من تركيا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، وتسدد للباب العالي ضريبة سنوية قدرها 375,000 قطعة ذهبية. وبعد حرب دامت 1 سنة و4 أشهر و19 يوم وقعت مع روسيا معاهدة أدرنا التي تتكون من 18 مادة في 15/9/1829، والتي تضمنت أن يترك لروسيا ساحل البحر الأسود الشرقي بكامله من نهر كوبان في قفقاسيا إلى حد باطوم تبقى لدى العثمانية، وفي البلقان دلتا الطونة، وأن يترك كذلك لروسيا المناطق المسكونة بالأتراك من جرجستان جورجيا مثل أخيسكا، كما تضمنت موافقة باب العالي على اعتبار جرجستان قطرا روسيا. وهكذا أصبحت السواحل الروسية في البحر الأسود مساوية تقريبا لسواحل العثمانية فيها، كما تضمنت معاهدة كذلك إخلاء الأراضي المحتلة الأخرى وزيادة حرية الحكم الذاتي لأمارات بغدان أفلاق صربيا، وأن تدفع تركيا لروسيا غرامات حرب قدرها 11.5 مليون قطعة ذهبية. وفي حال استمرار تسديد هذه الغرامات ستخلي روسيا الأراضي العثمانية التي استولت عليها بالتدريج، وقد كان القيصر نيكولاي يفكر في ذلك لإيقاع السلطان محمود الذي كان يحسد شخصيته جدا في ضيق مالي يعوق تحقيق مشاريعه التجديدية. وفي الواقع فإن الحرب في حد ذاتها كانت قد استنفدت مالية العثمانية ودمرتها، وبناء عليه فإن الجيش الروسي لم ينسحب من سيليسترا إلا في 8/4/1836، ولم ينسحب من رومانيا إلا في 29/1/1834. ترك الاحتلال الروسي الذي دام 5 سنوات ونصف ذكريات مريرة في رومانيا، وسيكون تعاون اليونان الأرثوذكس بعد الآن مع إنجلترا وفرنسا وليس مع روسيا. كذلك سيكون اتجاه رومانيا الأرثوذكسية في المستقبل نحو أوروبا الغربية وليس نحو روسيا، وذلك أن الرومانيين واليونانيين الذين ليسوا سلافاً أصبحوا يخشون روسيا بصورة كبيرة رغم أنها أعادت لهم استقلالهم. ألغت معاهدة بوخارست شروط معاهدة لندن التي عقدت قبل سنة. تأسست دولة يونانية تفوق جدا ما كان يتصور. منحت اليونان استقلالا كاملا. كانت أول دولة مستقلة انفصلت عن العثمانية في البلقان. كانت اليونان التي اعترف بها الباب العالي مستقلة وليس تابعة للعثمانيين بعد 7 أشهر من معاهدة بوخارست في 24/4/1830. تشمل عادة مورا وكيكلاد شبه جزيرة أتيكا وكذلك جزيرة أغريبوز الكبيرة على أن تكون العاصمة أثينا. وهكذا تأسست من العدم ملكية مساحتها 49,424 كيلومتر مربع وتعداد سكانها 1,100,000 نسمة. أصبح أحد الأمراء البافاريين ملكا على اليونان. وسعت صربيا بمنحها ست أقاليم أخرى في 29/8/1830. كذلك منحت جزيرة سيسام الاستقلال الذاتي في 20/12/1832. كان يعيش في هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 550 كيلومتر مربع 30,000 رومي. وسوف ترسل هذه الجزيرة التي كانت ملتصقة بالساحل الأناضولي إلى إسطنبول سنويا مبلغ 100,000 قطعة ذهبية. وستكون في الجزيرة كتيبة عثمانية مؤلفة من 150 جندي فقط، ويعين أمراء الجزيرة من قبل الباب العالي ومن التبعية العثمانية على ألا يكونوا من العائلة ذاتها. ولن تتدخل في الشؤون الخارجية. استمرت الجزيرة على هذا النظام لحين انضمامها إلى اليونان عام 1913. احتلال فرنسا لمدينة الجزائر 5/7/1830. ضرب إزمير لحسين باشا آخر بكلربك للجزائر، وكان يطلق عليهم اسم داي بمهفته على وجه القنصل الفرنسي عام 1827. كانت فرنسا قد استدانت من الجزائر عام 1797 وقد تذرعت بأعذار كثيرة في عدم تسديد دينها. راجعت فرنسا الباب العالي طالبة تقديم الباشا ترضية إلى قنصلها، ورغم أن الباب العالي الذي يسبح في خضم البلايا أمر الباشا بتقديم الترضية، لم يستمع حسين باشا لذلك. حاصر الفريق البحري الأميرال توبيري ميناء الجزائر في 12/6/1827، ورغم أن الحصار البحري دام 3 سنوات لم يعجز حسين باشا واستعمل الموانئ الأخرى. أنزل الجنرال بورمون 36,000 جندي بالقرب من مدينة الجزائر في 14/6/1830، وشرع الأسطول الفرنسي يقصف المدينة. استسلم حسين باشا الذي قاوم 21 يوما، وكان ذلك في يوم 5/7/1830، ثم توفي في الإسكندرية عام 1838. هددت فرنسا بالحرب عند اقتراب قبطان داريا طاهر باشا إلى مياه الجزائر. لم يجرؤ الباب العالي الذي لم يمضي عام على خروجه من الحرب الروسية على الحرب. لم تبقى للعثمانية أي علاقة بالجزائر بعد ترك أمير لواء قسنطينة القتال بعد مقاومته عدة سنوات. احتل الفرنسيون سواحل الجزائر. صار الدفاع عن الجزائر بيد العرب وزعيمهم العظيم الأمير عبد القادر. استمرت الحرب زمنا طويلا. لم يتوقع الفرنسيون أن تجابههم مقاومة بمثل هذه الدرجة. وحتى في الأعوام الأخيرة للعصر 19 كانت هنالك في قبيلية مناطق لا تعترف بالحكم الفرنسي، إلى حد أن فرنسا فكرت في فترة ما في إخلاء القطر، لكنها لم تقدم على ذلك باعتبارها دولة استعمارية، كما أنه كان العديد من الفرنسيين قد استوطنوا القطر ونهبوا أراضيه. عصيان مصر 1831-1833-1839. إن عدم إرسال والي مصر كوالالي محمد علي باشا الجند للحرب الروسية من 1828 إلى 1829 وتعلله بأعذار مختلفة قد ولد الشبهات تجاهه لدى محمود الثاني، ولكن وضع محمود الثاني كان ضعيفا بسبب عدم تمكنه من تأسيس جيشه الجديد. كان البادشاه يعلم جيدا أنه سيقاوم في حالة عزله إياه، وبناء على ذلك فإن علاقة الدولة كانت قد توترت مع والي مصر في 1829. كان محمد علي يعتقد أنه قدم للدولة خدمات كبيرة، وكان يريد أن يحصل على امتيازات ومناطق نفوذ. كان محمد علي يتصور المجيء إلى إسطنبول وتصدر مقام الصدارة وإدخال السلطان تحت نفوذه والتحكم في الإمبراطورية. أقام محمد علي باشا في مصر منشآت معمارية ضخمة وعلى رأسها قناة وسد محمودية، ولذا فإنه شغل الفلاح المصري بشكل لا يكاد يختلف كثيرا عما كان عليه في زمن الفراعنة. هرب من مصر 6,000 فلاح لم يتحملوا ذلك وذهبوا إلى فلسطين. طلب محمد علي من والي صيدا فلسطين الوزير عبد الله باشا القبض على الفلاحين وإعادتهم إليه. أفاد عبد الله باشا بأن الفلاحين هم أتباع الدولة وأناس أحرار وليسوا عبيدا، ولأن مصر وفلسطين هما من ولايات الدولة ذاتها فإن لهم الحق في السكنى في المكان الذي يرغبونه. وعلى أثر ذلك سار الوزير إبراهيم باشا الابن الأكبر لمحمد علي باشا البالغ عمره 43 عاما بجيش يبلغ تعداده 40,000 جندي وبأسطول مكون من 23 قطعة بحرية نحو فلسطين في 10/10/1831. كان العصيان المصري قد بدأ. احتل إبراهيم باشا فلسطين دون مقاومة. لجأ عبد الله باشا مع 2000 من جنده إلى قلعة عكا في شمال فلسطين على البحر الأبيض. استولى إبراهيم باشا على هذه القلعة التي لم يتمكن نابليون من فتحها بعد محاصرته لها مدة 6 أشهر و11 يوم في 27/5/1832. ثم احتل الشام في 15/6/1832 وانتصر على كل من حلبلي محمد باشا ولطرابلس الشام قرب حمص في 8/7/1832 وعلي آغا حسين باشا في بيلن في هاتاي في بيلن في هاتاي إسكندرون في 29/7/1832. جاء إلى قونية في 21/11/1832. لم يلقى أي مقاومة في الأناضول لأن الأناضول كانت معتادة على مثل هذه الصدامات التي يجريها الولايات والأعيان. كان جيش إبراهيم باشا مشكلا من الأتراك أو من الأرناؤوط الألبان المستتركين والشراكسة. كون هؤلاء شعبا غريبا بالنسبة لأهالي الأناضول حتى إنه شهد أهالي بعض المناطق الذين كانوا حانقين بسبب الانقلابات التي حققها السلطان محمود يستقبلون إبراهيم باشا بسرور. سار الصدر الأعظم والسر عسكر رشيد محمد باشا في 23/2 بجيش تعداده 60,000 جندي من إسطنبول وصل قرب قونية وفي جو مثلج ومعتم دخل بين خيالة إبراهيم باشا ظنا منه أنهم خيالته هو وأسر. استقبل إبراهيم باشا الصدر الأعظم بتقبيل ردائه. لم يكن لدى الجيش العثماني رغبة في إسالة الدم المسلم، وعندما شاهد وقوع الصدر الأعظم في قبضة إبراهيم باشا عاد إلى إسطنبول تاركا ساحة القتال إلى إبراهيم باشا. هذا الانتصار غير المتوقع لإبراهيم باشا جعل المسألة المصرية في مصاف المسائل ذات الأهمية العالمية. جاء إبراهيم باشا إلى كوتاهية في 2/2/1833 ووقف عندها. حاول تعيين والي على إزمير، كان يتحرك وكأنه وزير من وزراء الباب العالي ويسعى جهده في عدم إيذاء الشعب. أطلق الصدر الأعظم حرا. عاد رشيد محمد باشا إلى إسطنبول خجلا. كان السلطان محمود يخشى مجيء إبراهيم باشا إلى إسطنبول والحصول على الصدارة لأبيه منه عنوة. لم يكن السلطان محمود بحاجة إلى مثل هذا الصدر الأعظم. أخذت إنجلترا وفرنسا تفكران في كيفية الاستفادة من محمد علي، ولإرهابهما طلب البادشاه من القيصر إرسال عدد من الجند. نزل عدة آلاف من الجنود الروس الذين جاءوا بواسطة 10 سفن حربية في رصيف هنغار وأخرجوا إلى بيوك دراجايري ومكثوا فيها مدة من الزمن. يورد للسلطان محمود جملته الغرقان يستنجد بالثعبان التي أصبحت بعد ذلك قولا مأثورا لدى الأتراك بهذه المناسبة. فرنسا وإنجلترا اللتان شهدتا وجود الجيش الروسي في المضيق أبلغتا محمد علي بالانسحاب من الأناضول. كانت فرنسا ترى أن لها الحق في مصر التي احتلها نابليون لعدة سنوات، ومن هنا فإننا سنجد أن فرنسا ستتخذ سياسة مساندة محمد علي إلى النهاية لتحقيق نفوذ عن هذا الطريق. أما إنجلترا فكانت تخشى بشكل كبير من تبعثر الإمبراطورية العثمانية وانتقال أخطارها العديدة إلى روسيا وهبوط روسيا إلى البحار الدافئة. أخذت إنجلترا تضغط على محمد علي باشا للاتفاق مع البادشاه. أيقن إبراهيم باشا عدم إمكان الحصول على الصدارة، وبمعاهدة كوتاهية 8/4/1833 أخلى الأناضول عدا إيالة أدنى. منح محمد علي باشا وابنه بموجب هذه المعاهدة منصب الولاية على إيالات مصر، السودان، جدة، الحجاز، وإريتريا، صيدا، فلسطين، طرابلس الشرق، لبنان، شام، حلب وأدنى. ولم يسبق في تاريخ الدولة العثمانية أن تعطى ولاية 7 إيالات إلى والي واحد دفعة واحدة. لم يكن محمود الثاني يفكر قط في استمرار هذا الوضع، فضلا عن أنه كان يود إقصاء محمد علي عن مصر. وقعت مع روسيا معاهدة رصيف هنكار في 8/7/1833، وبموجب هذه المعاهدة تعترف تركيا بحق مرور السفن الحربية الروسية من المضائق وفي حال دخولها في حرب مع أي دولة، وتتعهد بعدم إمرار سفن الدولة التي تكون روسيا معها في حالة حرب من المضائق. ومقابل ذلك ترسل روسيا جيشا شرط عدم تجاوز عدده الحد المعقول إلى القطر الذي يحدده البادشاه في حال دخول تركيا الحرب. وقعت المعاهدة لمدة 8 سنوات حتى 1841، وكان السلطان محمود يخطط خلال هذه السنوات الثمانية لتأسيس الجيش الحديث وإنهاء قضية محمد علي باشا. ورغم احتجاجات لندن وباريس لم يفسخ السلطان محمود هذه المعاهدة. وبهذا تكون المرحلة الأولى لقضية المصرية قد أغلقت لمدة 6 سنوات. يمكن القول بأن هناك علاقة بين الاتفاقية التجارية لعام 1838 التي عقدت مع إنجلترا وعصيان محمد علي، ولهذا السبب انتقد السلطان محمود مصطفى رشيد باشا الذي كان أثناء ذلك سفيرا في لندن المعاهدة انتقادا شديدا، ذلك أن المعاهدة تلغي ضرائب الدولة المفروضة على بعض المواد، كذلك تجري تخفيضات جمركية لصالح إنجلترا، وهذا يعني أن الاتفاقية تجعل من الأمبراطورية سوقا مريحا ومربحا جدا لإنجلترا لتصدير حاجياتها، ولأن مصر إيالة من إيالات الأمبراطورية فالمعاهدة تشملها كذلك. أما محمد علي فإنه كان يجمع 60% من إيرادات جيشه وبحريته من تلك الضرائب، وهكذا يصبح محمد علي في وضع لا يتمكن فيه من تجهيز وتموين جيشه. ورغم رفع العثمانية الضرائب الجمركية فيما بعد وقصر التطبيق على بعض المواد فقط، فقد كتب العديد من المقالات حول عرقلة هذه الاتفاقية تأسيس الصناعات الحديثة في تركيا وحول امتلاء الامبراطورية بالمنتجات الرخيصة للصناعة الإنجليزية، الأمر الذي يغلق مجال المنافسة أمام الصناعة التركية، ولكنه على كل الأحوال لا يمكن إلقاء تبعية عدم تأسيس الصناعات الحديثة في العثمانية على هذه المعاهدة، وإنما يمكن فحسب القول بأن المعاهدة قد جلبت ضررا ماديا على الدولة، وأن الدولة قد أخذت بعين الاعتبار هذا الضرر، ولقد كان عصيان محمد علي باشا أكبر عصيان شهدته الدولة العثمانية طيلة أحقاب التاريخ، وقد مثل هذا العصيان بالنسبة لحياة الدولة العثمانية مشكلة أكبر بكثير من مشكلة الثورة الأمريكية التي جابهتها إنجلترا قبل نصف قرن. بدأت الحرب الداخلية التي كان من المتوقع أن تحدث في أي لحظة منذ 6 سنوات بسبب تأخر محمد علي في إرسال ضرائبه السنوية إلى إسطنبول. كان إبراهيم باشا الذي يعلم أن الباديشاه لن يسمح باستمرار هذه الحالة قد جهز في سوريا جيشا يبلغ تعداده 80,000 جندي، وكان محمد علي ينتظر في مصر مع 50,000 جندي وأسطول. جاء مشير حافظ محمد باشا الذي لا مزية له سوى شجاعته مع 40,000 جندي إلى نزب. انهزم إبراهيم باشا في الحرب الميدانية في نزب 24/6/1839، وخلال هذه الأيام كان السلطان محمود على فراش الموت ومات بعد 7 أيام. وصل الخبر إلى إسطنبول قبل وفاة الباديشاه ب 36 ساعة، وأخفي خبر الهزيمة عن الباديشاه. فتحت المرحلة الثانية من عصيان مصر، انتقلت الأزمة بكامل ثقلها إلى خلف السلطان محمود الذي لم يتسنى له إنهاء أزمة قوالالي محمد باشا في حياته الإصلاحات الجذرية 1826-1839. بدأ محمود الثاني بإصلاحاته الجذرية بعد انتهاء الواقعة الخيرية في 1826 والحرب الروسية 1829. كانت هذه الإصلاحات عبارة عن تطبيق النظام الجديد بشكل جذري وبصورة أكثر شمولا ودون تعويض. كان يتحتم عليه تطبيق هذه الإصلاحات في الوقت الذي وصلت فيه سياسة التوسع الاستعماري الأوروبي حدها الأعلى في الخارج وعصيان قوالالي في الداخل. كانت الدولة العثمانية ستقتبس المجالات التي تفوق فيها الغرب شرط البدء من قطاعي الجيش والبحرية، وكان يجب تنفيذ هذه العملية بسرعة وقبل تفكك الدولة. لم تكن هنالك فسحة من الوقت تكفي لقطع مرحلة التكامل التي قطعها الغرب خلال عصور، وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر يقتضي الحفاظ على الثقافة والعرف والعادات والتقاليد وعدم الإضرار بها. من الطبيعي أن تكون هنالك أخطاء في حملة إصلاح معقدة إلى هذه الدرجة، ومن ذلك أغفال بعض العناصر التي يتحتم اقتباسها من الغرب واقتباس ما لا يقتضي اقتباسه. ومن الأوف الواقع لا توجد في التاريخ العالمي حملة انقلابية تخلو من الخطأ، وتلك الأخطاء يمكن رصدها فقط من قبل المؤرخين بعد ذلك وفي ضوء التطورات التي ترى فيما بعد، حيث إنها كثيرا ما تفوت عن الأنظار خلال حمى الانقلاب وفورانه، وكثيرا ما تحدث عن حسن نية. وبالرغم من أن هذه التحفظات فإنه من الحقائق البينة التي لا تدعو إلى الجدل أن إصلاحات محمود الثاني كانت ناجحة وأنها أكسبت الدولة الحيوية، كما أنها كانت الأساس في تكوين تركيا الحديثة. واعتبارا من محمود الثاني وحتى يومنا هذا لم ترضى أي حكومة بالتراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء عما أتى به من الإصلاحات، فضلا عن أنها لم تفكر في ذلك. ولولا تلك الإصلاحات لآل وضع تركيا العثمانية بالتأكيد إلى ما آل عليه العديد من المجتمعات والأقوام الآسيوية، وآخر ما يقال في هذا الصدد أن تركيا هي إحدى الدول الآسيوية النادرة جدا التي لم تذق طعم الاستعمار في أي وقت من الأوقات، ويرجع الفضل في ذلك إلى هذه الإصلاحات. لقد كان قول صهر السلطان مشير خليل رفعت باشا الذي جاء إلى إسطنبول في 13/1830 وتسلم وظيفة قبطان داريا منقولا من سفارة بوتروسبورغ: إن لم نتشبه بالأوروبيين فنحن مضطرون آنذاك للانسحاب إلى آسيا. كان له التأثير في حث البديشاه على زيادة تشدده في الحركة الانقلابية. صرف السلطان جهدا يمكن أن يقال عنه إنه معجزة في تشكيل الجيش الجديد. خرج البديشاه بنفسه في الشتاء للتدريب في الوحل وتحت الثلج المتساقط، وفتح مكتب فنون حربية شاهانية، المدرسة الحربية الإمبراطورية التي بدأت بتخريج ضباط المشاة والخيالة الذين يشكلون عماد الجيش. منح للملازمين المتخرجين راتب الزعيم، وسع وجدد مدرسة مهندس خانة بري هميوني التي كانت تخرج ضباط المدفعية والاستحكامات منذ القدم، وأضاف إليه القسم الثاني وهو مهندس خانة بحري هميوني التي تخرج الضباط البحريين. حاليا هي الجامعة التكنولوجية ومدرسة الحربية البحرية، وجلب إليها من أوروبا ضباط ومهندسين وأساتذة وكتبا وأدوات تكنولوجية، وجعلها من أحدث المؤسسات. فتح مكتب طبية عدلية عسكرية شهانة، مدرسة الطب العدلي العسكري الإمبراطورية التي أخذت في تخريج الأطباء العسكريين والجراحين والصيادلة، وكانت الدراسة في هذه المدرسة بكاملها باللغة الفرنسية. فتح الباب العالي غرفة الترجمة وجعلها تابعة للصدارة رئاسة الوزراء، وفي هذه الغرفة تلقي أكثرية الصدور العظام لدور التنظيمات دروسهم إبان شبابهم، كما أقبل الموظفون الشباب على تعلم اللغة الفرنسية في هذه الغرفة غرفة الترجمة. نظم تشكيلات السراي العظيم الذي يرجع تاريخه إلى عصور مضت على طراز قصور العائلات المالكة الأوروبية دون ترك التقاليد العثمانية. أسس الوزارات الحديثة، أطلق اسم وزير الخارجية على رئيس الكتاب، وعلى كتخدة الصدارة اسم وزير الداخلية، وعلى الباش دفتر دار اسم وزير المالية، وبعد فترة سمي الصدر الأعظم رئيس الوزارة، ولكن هذه التسمية تركت بعد ذلك. ولا نسب في هذا الموضوع لأننا سوف نتناوله فيما بعد بالتفصيل. وخلال عدة سنين تمكن السلطان محمود من تأسيس أسطول كبير بدلا من الأسطول الذي أحرق في نافارين. أسس مجالس في الولايات، قام بإنشاء وإصلاح آلاف الأبنية، وشقت الشوارع ونشأت الجسور، وأسست نظم مالية أكثر حداثة. تم تأسيس تشكيلات البريد والحجر الصحي، جرى تعداد السكان، نشرت جريدة رسمية باسم تقويم وقائع اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1831 باللغات التركية والفرنسية والعربية وبنسخ منفصلة، وهي المستمرة حاليا باسم رسمي غازيتا الجريدة الرسمية. وبخ البديشاه العالم المشهور أسعد أفندي الذي كلفه بأمور نشر الجريدة بسبب استعماله لغة صعبة لا يتفهمها الشعب. دخلت الموسيقى الغربية، البيانو، الجوكا، الأوركسترا، المسرح، الأوبرا إلى المجتمع العثماني، وعلى أقل تقدير إلى إسطنبول. كانت هذه الفنون موجودة سابقا يتولاها ويقوم بها الأوروبيون، والآن أصبحت من مؤسسات الدولة الرسمية. يعد أكبر انقلاب حققه السلطان محمود في النظام هو تمكينه المدنيين من إدارة الدولة. فرزت الرتب المدنية عن العسكرية. سيتولى إدارة الإيالات والمحافظات منذ الآن موظفون مدنيون وليسوا عسكريين كما كان عليه الحال خلال تاريخ الدولة العثمانية، وسيكون الآمر المدني في المقدمة في البروتوكول. لن يعنى الضابط بإدارة الدولة وسيقوم بالأمور العسكرية فقط. خلصت كذلك صلاحيات رجال الدين من ذوي اللباس الرسمي، ونظمت المناهج الانقلابية بشكل يمكن فيه سحب صلاحيات إدارة الأقضية والبلديات والأوقاف والمدارس والمعارف وأخيرا العدلية من أيدي هذا الصنف. ولم يبقى في النهاية تحت إدارة رجال الدين سوى المدارس التي تدرس الدين ومحاكم الحقوق المدنية وأمور الدين. أعطيت إدارة المحاكم الجزائية والتجارية التي كانت لدى الصنف المدني إلى رجال العدل. كذلك انتقلت مؤسسات المعارف والبلديات إلى المدنيين. تأسست الدبلوماسية التركية الحديثة. احتل العاملون بالخارجية المراكز الحيوية في الدولة كأكبر صنف من الأصناف المدنية. قانون القيافة اللباس الذي صدر في 3 آذار 1829 جاء باللباس الأوروبي الطراز إلى المدنيين، بالإضافة إلى تنظيمه اللباس الرسمي للأصناف العسكرية ورجال الدين. كان على كل موظف حكومي لا ينتمي إلى صنف العسكرية ورجال الدين ومن بينهم البديشاه أن يرتدي الجاكيت، السترة، والبنطلون، السروال، والطربوش. منع ارتداء القلنسوة، العمامة، الشلوار، السروال العريض، والجاروخ، نعل بشكل خاص، الباشمك، والعمامة والجبة، لا يرتديهما سوى رجال الدين فقط. لم يكن جميع رجال الدولة يوافقون الباديشاه على إجراءاته، وكان سكوتهم بسبب خوفهم. لم يكن الشعب مدركا ضرورة هذه الانقلابات، وصار الشعب يسمي محمود الثاني كافور باديشاه، أي الباديشاه الكافر. ذلك أنه علق تصاوير في الدوائر الرسمية، تصاويره في الدوائر الرسمية، وكان يلبس ابنته السلطان عطية الملابس الرجالية الرسمية للضباط، بحيث يجمع شعرها تحت الطربوش ويلبسها السروال، ويرفق معها أخاها الذي يكبرها سنة واحدة، ولي عهد شهزادة السلطان عبد المجيد، ويرسلهما إلى الثكنات العسكرية بين الجنود. عوقب بشدة كل من سعى ضد الإصلاحات، سواء من لم يطبقها بشكل جيد أو الذي لم يعرها الأهمية الواجبة، وأفهم من كان منهم موظفا بالدولة أنه لن يكون له مكان فيها إن لم يبدل أفكاره، لأن عدم تطبيق هذه الإصلاحات معناه انتهاء الدولة، وفي حال انتهاء الدولة لن يبقى دين ولا وطن ولا باديشاه ولا دواوين. لم تهمل أبدا الثقافة الشرقية، بدأ ينشأ جيل له إلمام باللغات والثقافات الشرقية العربية والفارسية، ويجيد الفرنسية كذلك ليتمكن من الاطلاع على المدنية الغربية أيضا من الداخل، وهؤلاء هم الذين احتلوا مناصب الدولة خلال سنوات التنظيمات. تحققت هذه الانقلابات في ظروف كان يمكن لأوروبا فيها أن تزعج الدولة وأن تضع العراقيل أمامها وتخلق لها المشاكل في كل لحظة، لكن الإمبريالية الأوروبية كانت متكالبة على رأس الإمبراطورية الهائلة مفتوحة الحدود. لم تكن العثمانية قطرا محدودا كاليابان لا يتجاوز النصف مليون كيلومتر مربع، بل كانت منتشرة على أراضي تزيد مساحتها على 10 مليون كيلومتر مربع، ولم تكن دولة قومية يعيش فيها شعب واحد ويتكلم لغة واحدة كاليابان. كانت إمبراطورية ذات أديان ومذاهب متعددة، ولم تكن قطرا له موانع طبيعية ومحاط بالبحار كاليابان، كانت مفتوحة وفي متناول يد أوروبا. وخلاصة القول، لم يكن الأمر يقتصر على أن يفقد الباديشاه منصبه، بل كان الأمر يتعدى ذلك إلى فقدانه رأسه. سحق السلطان محمود بشكل صارم الولاة المستبدين الذين يحكمون ذاتيا، والإقطاعيين المحليين الذين يسمون الأعيان والأشراف. لم يتساهل أبدا مع الذين لا يصغون لأوامر المركز، أمر بإرسال الأسطول إلى عائلة قرمانلي التي حكمت ليبيا كأقطاعية عثمانية مدة عصر كامل، وأصبح الولاة يرسلون إليها من إسطنبول. أوقفت المماليك الذين حكموا العراق على أساس أنهم بيكلر بيك بغداد، وكذلك أشكودرالي زادلر عائلة أشكودرا الموجودون في أشكودرا والمشابهون لهم. أرسل لكل الأماكن ولاة من المركز، ألغيت المؤسسات المسمات الأعيان، أسست إدارات حديثة خاصة في الأناضول وروميلي وشمال البلاد العربية، سمي البكلر بيك والي والسنجق بيك أمير لواء متصرف. ولو قدر للسلطان محمود أن يعيش 10 سنوات أخرى، لكان من المتوقع أن تتغير وجهة تركيا بشكل عام وأعمق. جهز أسس التنظيمات لكنه مات قبل أن يتمكن من إعلانها. باختصار، استطاع السلطان محمود خلال 13 عام مشحون بالكوارث والبلايا أن يغير وجهة الإمبراطورية تغييرا يتعذر معه إمكان العودة إلى الوراء. وفاة السلطان محمود خان الثاني في 1/7/1839. توفي محمود الثاني كعمه وكأبيه نتيجة الآثار السيئة التي تركتها الحرب الروسية في صحته. في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من تموز، كان في سن تتجاوزت 53 ب11 شهر و12 يوم. دامت سلطنته 31 عام إلا 26 يوم، 30 سنة و11 شهر و4 أيام. وهذه المدة هي أطول مدة سلطنة بين محمد الرابع 1648 حتى 1687 وعبد الحميد الثاني 1876 إلى 1909. أعلنت أسس التنظيمات التي جهزها هو بعد 4 أشهر و3 أيام من وفاته. دفن في المقبرة الكائنة في تشاكالولو ديوان يولو، وباختصار في المكان المسمى تربة التي دفن في حديقتها وحول قبره رجال التنظيمات. مولوده الأول السلطانة فاطمة التي ولدت في 4/2/1809، ومولوده الأخير شهزادة نظام الدين الذي ولد بعد ولادة السلطانة فاطمة ب 25 عام في 29/12/1833. مات له 13 ابنة و12 ابن دون أن يتجاوز أحد منهم سن 3 أعوام، أولاده الآخرون هم ولي عهد شهزادة سلطان مراد 25/12/1811 إلى 4/7/1812، ولي عهد شهزادة سلطان عبد الحميد 6/3/1813 إلى 20/4/1825، عبد المجيد الأول 25/4/1823 إلى 25/6/1861، عبد العزيز خان 18/2/1830 إلى 4/6/1876، شهزادة نظام الدين 29/12/1833 إلى آذار 1838، السلطانة فاطمة 30/4/1810 إلى 7/5/1825، السلطانة صالحة 16/6/1811 إلى 5/2/1843، السلطانة مهرمة 10/6/1812 إلى 3/7/1838، السلطانة عطية 2/1/1824 إلى 11/8/1850، السلطانة خديجة 6/9/1825 إلى 19/12/1842، السلطانة عادلة 25/5/1826 إلى 12/2/1899. تزوجت السلطانة صالحة من داماد محمد خليل رفعت باشا 1795 إلى 4/3/1856، مشير سر عسكر قبطان داريا 7 سنين و4 شهور و6 أيام، مشير الطوبخانة وسفير بطرسبورغ من مؤيدي التنظيمات الشهيرين. رزقت بابنين توفيا صغيرين وابنة واحدة، خانم سلطان صديقة، زوجها الوزير سرور باشا. تزوجت السلطانة مهرماه من داماد بورصلي محمد سعيد باشا 1798 حتى كانون الأول 1868، مشير قبطان داريا سر عسكر، وزير حربية زائد رئيس أركان الجيش، وزير تجارة، وهو معارض التنظيمات، رفض الصدارة عام 1861، لم يرزق بأولاد عدا ابن واحد ولد ميتا. تزوجت السلطانة عطية من داماد أحمد فتحي باشا 1801 إلى 14/2/1858، مشير طوبخانة، مستشار السلطنة في أواسط عهد السلطان عبد المجيد، من مؤيدي التنظيمات المشهورين، وأنجبت منه خانم سلطانة سنية 1843 إلى 1910، زوجها مشير حسين حسني باشا، وخانم سلطانة فريدة 1847 إلى 1913، زوجها مشير محمود نديم باشا. تزوجت السلطانة عادلة من داماد محمد علي باشا 1813 إلى 30/6/1868، وهو صدر أعظم 1852 وحتى 1853، مشير المابين، قبطان داريا أمير كبير 12 سنة وشهر ويومين، أنجبت منه خانم سلطانة خيرية 1846 إلى 1869، زوجها وزير أشكودرلي زادة علي رضا باشا، وعد ذلك توفي لها ابنان وابن في سن الطفولة. جلوس السلطان عبد المجيد خان الأول 1/7/1839، جلس السلطان عبد المجيد الأول وعمره يتجاوز 16 سنة بشهرين وست أيام، أمه السلطان الوالدة بزم عالم 1807 إلى 2/5/1853، وهي السلطان الوالدة لدور التجديد، وقد شيدت مؤسسات خيرية كبيرة بصفتها هذه وبهدف تجديد الإمبراطورية. عبد المجيد الأول باللغة الشعبية سلطان مجيد أصبح وليا للعهد فور وفاة أخيه الكبير سلطان عبد الحميد وعمره سنتان في 20/4/1825، وهو حاكم التنظيمات الشهير الذي تلقى منذ حادثته الثقافتين الغربية والشرقية. أول من تعلم الفرنسية بطلاقة من بني عثمان، حصل على إجازات في خط الثلث والجلي والرقعة، عازف على البيان، له إلمام بالموسيقى الغربية، أول حاكم لم يتعلم الموسيقى التركية، مولوي ونجار دقيق، قام بست سياحات رئيسية خلال سلطنته، وزار روميلي والعديد من جزر إيجه ومن بينها كريت، وتمكن من زيارة الأماكن القريبة فقط من الأناضول كإزميت وبورصة وتشنقلع، وزار كذلك جزيرتي كوش أدسي ومرمريس وبودروم. كان محمود الثاني قد كلف رؤوف باشا بالصدارة للمرة الثانية في 18/2/1833 بعد صدارة رشيد محمد باشا التي دامت 4 سنوات و21 يوم، وكان قد مضى على خروج رؤوف باشا من صدارته الأولى مدة تزيد على 15 سنة. هذه الصدارة الثانية لرؤوف باشا اعتبارا من 1805 هي أطول مدة صدارة حتى نهاية السلطنة، وقد كان في منصب الصدارة عند جلوس السلطان مجيد. شيوخ الإسلام الذين بقوا في المشيخة أطول مدة في عهد محمود الثاني هما ياسين جيزاد عبد الوهاب أفندي الذي بقي 6 سنوات و4 أشهر و16 يوم من 1818 إلى 1821، ومن 1828 إلى 1833، ومكي زاد مصطفى عاصم أفندي، وقد اعتلى عاصم أفندي مقام المشيخة 3 مرات مجموعها 17 سنة و6 أشهر و18 يوم، وهو بهذا يعتبر السابع من بين شيوخ إسلام العثمانية من حيث مدة بقائه في المشيخة 1818 إلى 1819 و1823 إلى 1825، 1833 إلى 1846، وقد أبقاه السلطان مجيد في مقامه حتى وفاته. كانت الفترة الثالثة له في المشيخة هي أطول فترات المشيخة عموما بين الأعوام 1574 وحتى 1891. السلطان مجيد جميل الوجه جدا ومقبول الهندام، متوسط القامة، عسلي العينين. كان كأبيه مشغولا بالنساء والشراب، وبينما كان أبوه معجبا بالنساء السمراوات ذوات الشعر الأسود والعيون السود، كان السلطان مجيد تعجبه النساء الشقراوات ذوات العيون الزرق والقد الرقيق الممشوق. كان مؤدبا، رقيقا، حساسا، رحيما، ذكيا، وقورا. لم تكن له سطوة أبيه الصلبة ولا دهاؤه الواسع، لكنه صار في المقدمة المتميزين بين حكام الطراز الأوروبي في عصره، ولم يقم بإدارة الدولة بشخصه كأبيه، ولكن كانت تلك هي رغبة أبيه الذي خطط التنظيمات على أساس ترك إدارة الدولة إلى الطبقة البيروقراطية العليا. جلس السلطان مجيد على العرش في ظروف صعبة، ترى هل سيكون بالإمكان في ظل هذه الظروف إعلان التنظيمات؟ لقد كان الموقف عقب وفاة السلطان محمود على الوجه التالي: لم يتردد المعارضون من رجال الدولة للتنظيمات وحركة التجديد في كشف النقاب عن حقيقة نواياهم قبل مواراة البادشاه التراب بعد أن زالت خشيتهم من السلطان المسجى. انقسم رجال الدولة إلى قسمين: قسم محافظ يرى التراجع عن بعض النقاط التي حققها السلطان محمود، وإن تعذر ذلك في الوقوف تماما عندما حققه وعدم تجاوزه، وهؤلاء هم الأكثرية، وقسم متحمس لحركات التنظيم والتجديد مصمم على المضي بالحركة على النهج الذي رسمه السلطان. وفي كل الأحوال لم يكن هنالك من يفكر في الاستغناء عن الجيش الحديث أو إغلاق المدارس التي فتحها، كما كان النفور شديد وعاما من دور الانكشارية، خاصة أن أكبر عصيان شهدته الدولة على مدى تاريخها كان قد اكتسب مرحلة جديدة وبهزيمة نزيب. دامت صدارة رؤوف باشا الثانية مدة 6 سنوات و4 أشهر و12 يوم. كان رؤوف باشا من المجددين المعتدلين، ينفذ كل ما يشير به السلطان محمود، كما كان الرجل دولة ذا قدرة على تطبيق إرادة البادشاه بشكل جيد. انتزع خسرو باشا الطاعن في السن والذي يترأس حزب المحافظين الختم الهميوني من رؤوف باشا عنوة في تشييع جثمان السلطان محمود ووضعه في صدره. لم يتدخل السلطان مجيد مع أنه لاحظ أنهم ينظرون إليه كطفل، وفي الحقيقة فإن السلطان مجيد كان لديه العزم والشجاعة لتحقيق كل ما أوصاه به أبوه بحذافيره في 2/7/1839. علم قبطان داريا أحمد فوزي باشا قائد الأسطول الهميوني في تشنقلع في اليوم التالي بخبر صدارة أعدى أعدائه خسرو باشا، سحب الأسطول من تشنقلع وسار به إلى الإسكندرية وسلمه إلى محمد علي باشا، حيث كان يعتقد أنه سيأخذ محمد علي باشا ويتجهان معا إلى إسطنبول ليعطي الصدارة لمحمد علي باشا ويجعله الشخص الثاني. جعل أحمد فوزي باشا بعمله هذا محمد علي مالكا لأقوى أسطول في العالم بعد إنجلترا. يصف التاريخ العثماني أحمد فوزي باشا بالخيانة لقيامه بهذا العمل، وإن كان هو يبرر عمله هذا بأنه لم يسلم الأسطول إلى محمد علي باشا، وإن المسألة لا تعد مجرد نقل الأسطول من ميناء من موانئ الدولة العثمانية إلى ميناء آخر تابع للدولة أيضا وهو الإسكندرية. هذا القول لا يزيد عن كونه تبريرا، لأن القصد كان واضحا. المهم أن الدولة فقدت أسطولها الذي أنشأه السلطان محمود بجهود جبارة وتضحيات كبيرة، خاصة بعد واقعة نافارين منذ 12 سنة، كما أن تسليم الأسطول لمحمد علي باشا جعل من الصعب إمكان تقويم محمد علي باشا بواسطة الجيش، ولذلك فقد قرر مصطفى رشيد باشا اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لتنحية محمد علي باشا. نشأة التنظيمات وحركة التجديد. ولكي ندرك أسلوب هذه التنظيمات بشكل أعمق، فإن الأمر يقتضي منا التطرق إلى نشأتها. وقع مؤرخو التاريخ العثماني في خطأ تاريخي جوهري غير قابل للنقاش حينما قالوا بأن مصطفى رشيد باشا هو رائد هذه التنظيمات التي تعتبر بداية تركيا الحديثة، والحقيقة أن رائد هذه التنظيمات هو السلطان محمود الثاني. وعلى هذا فإنه يمكن القول بأنه لولا الواقعة الخيرية وإصلاحات السلطان محمود الثاني السلطان محمود الجذرية لما أمكن تحقيق هذه التنظيمات. لقد وجه المؤرخون النقد إلى مصطفى رشيد باشا باعتباره رائدا للتنظيمات، في حين أن مصطفى رشيد باشا لم يكن إلا صنيعة السلطان محمود الثاني وتابعه الخاص الذي سار على نهج سيده وأتم ما بدأه. من الواضح أن الذي بدأ حركة الإصلاح ذات النمط الأوروبي الغربي بشكل قطعي هو السلطان محمود الثاني وليس رشيد باشا، وذلك بعد الواقعة الخيرية. وأساسا فإنه لم يكن ليجرؤ أي بادشاه أن يقوم بإلغاء الجيش وتأسيس جيش جديد بدلا منه، ولا أن يقوم بسحب العسكريين من الإدارة المدنية وتسليمها للمدنيين، ولا أن يلغي لبس القلنسوة واستبدال الطربوش بها، ولا القيام بالإصلاحات الكثيرة المشابهة، وساعده على ذلك إشراف الدولة العثمانية على شفا الهاوية، حيث لم يكن في مقدور أي من بني عثمان أن يحقق مثل هذه الإصلاحات، على الرغم من الاعتقاد الخاطئ بأن إرادة العثمانيين هي من إرادة الله تعالى. ويقتضي الأمر من الباحث في الحركة الإصلاحية وضرورتها في الدولة العثمانية أن يمعن النظر في مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل الإصلاح الذاتي الداخلي للدولة، والمرحلة الثانية تشمل النمط الجذري للحركة الإصلاحية التي استلهمت فلسفة الإصلاح من النمط الأوروبي الغربي والتي بدأت مع النظام الجديد عام 1793. وخلال المرحلة الأولى لم تتوسع الدولة العثمانية في الاقتباس من النمط الأوروبي الغربي، حيث لم يكن قد ثبت لدى قادة الدولة التفوق الأوروبي على آسيا بشكل يدفعهم إلى التوسع في الاقتباس منه، وكانوا يعتبرون الدولة العثمانية دولة عظمى بالدرجة الأولى على الأقل خلال الفترة من 1683 وحتى 1770. وخلال هذه المرحلة حاول كثير من قادة حركة الإصلاح في الدولة العثمانية القيام بالإصلاحات في منطقة من منطلق ذاتي دون الاقتباس من الغرب، ومن هؤلاء القادة شيخ الإسلام وخواجة سعد الدين أفندي، خواجة سلطان عمر أفندي، السلطان عثمان الثاني، كوتشي بيك كاتب جلبي، ومراد الرابع، وكبرلو محمد باشا. ثم تلا هؤلاء القادة فريق من مؤسسي المنشآت الجديدة حاولوا الاقتباس من النمط الأوروبي ولكن بدرجة قليلة، حفاظا على الدولة من الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء التوسع في الاقتباس من النمط الأوروبي، وأيضا لاتقاء شر الإنكشارية الذين لا يرحبون بالاقتباس من النمط الأوروبي. ومن هؤلاء القادة الجدد الداماد نوشة هرلي وإبراهيم باشا ومحمود الثاني ومصطفى الثالث وعبد الحميد الأول. والإصلاح الجذري الذي تبنه النظام الجديد لم يقم به سليم الثالث كما كان مفهوما، وإنما الذي قام به هو خليل حميد باشا الذي قام بمحاولة الانقلاب في السلطنة عام 1785 بغرض تسليم زمام الأمور لسليم الثالث، ولكن محاولة الانقلاب هذه قد انكشفت، الأمر الذي أدى به إلى الإعدام، فذهبت أفكاره معه ولم يتمكن من تحقيق إصلاحاته الجوهرية. وكان خليل حميد باشا قد قام بتنشئة رئيس الكتاب أبو بكر راتب أفندي الذي تزعم الراديكاليين في البيروقراطية العثمانية، وقد كان راتب أفندي أحد أصحاب 21 لائحة التي قدمت لسليم الثالث عام 1791 حول النظام الجديد، الأمر الذي أدى إلى إعدامه عام 1799 في رودس. وقد كان راتب أفندي سياسيا وشغل بعض المناصب السياسية وأهمها وظيفة سفير بلاده في فيينا، وكان يستعين بمستشار ذي خبرة وتخصص في التاريخ العثماني هو الشاب النمساوي البارون فون هامر المستشرق الشهير. وخلال تلك الفترة كان يترأس الدولة المجدد الراديكالي سليم الثالث الذي تفوق على الكثير من أسلافه الذين لم يجرؤوا على تحقيق الإصلاح الجوهري المنشود، ومن بينهم أبوه وعمه. وتولى سليم الثالث السلطة وجلس على العرش وهو أصغر من أسلافه سنا وأوفرهم ثقافة، وكان النظام الجديد بالنسبة له عبارة عن جيش جديد، وكان يتوق إلى إصلاح أساسي شامل، وبدأ بتحقيق هذه الإصلاحات في مجالات عديدة امتدت إلى الموسيقى. وبالإضافة إلى ذلك فإن سليم الثالث كان أول من وضع الراديكالية موضع التطبيق، وكان أول من حاول من الآسيويين إدخال إصلاحات واسعة تستلهم أسسها من الغرب الأوروبي. وقد بقي النظام الجديد خلال فترة من 1793 وحتى 1806، حيث وضح آنذاك مدى التفوق الأوروبي، وكانت الدولة العثمانية قد فقدت القرم أحد شرايينها الأساسية. خلف سليم الثالث في رئاسة الدولة محمود الثاني الذي لم يتمكن من البدء بالإصلاحات الجوهرية إلا في عام 1826، حيث كان الراديكاليون يحافظون على أفكارهم بعناية وكانوا يتحفظون جدا في إبداء أفكارهم الجديدة ليتمكنوا من إنقاذ رؤوسهم من سطوة المحافظين والرجعيين الذين كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة. وقد ضحى رجال النظام الجديد أصحاب روستشوك بالعديد من الشهداء، وقد انتشرت الراديكالية في صفوف الجيش كذلك، وكان على رأسهم قاضي عبد الرحمن باشا، وقد كان على مدار مصطفى باشا أحد هؤلاء، ولكنه كان جاهلا في الوقت الذي كان فيه جميع الراديكاليين على درجة كبيرة من الثقافة، وفي الحقيقة لم يتمكن على مدار مصطفى باشا من الانسجام حتى مع عبد الرحمن باشا الذي كان من مؤيدي النظام الجديد، رغم أن كليهما كانا مارشالين للدولة يرومان تأسيس جيش جديد ويؤيدان الحركة الإصلاحية. انتقلت زعامة الراديكاليين بعد إعدام راتب أفندي إلى دبلوماسي آخر هو رئيس الكتاب محمود رائف أفندي الذي استشهد في عصيان قاباكشي في 25/5/1807. وقد أقام محمود رائف أفندي في لندن لمدة 3 سنوات، تعلم خلالها الإنجليزية والفرنسية بشكل جيد، وقد خلفه في الزعامة محمد سعيد غالب أفندي الذي صار فيما بعد صدر أعظم غالب باشا في إسطنبول 1763، وفاته في بلق أسير 1829. وكان كل من محمود رائف أفندي ومحمد سعيد غالب أفندي صنيعة للآخر هذا، وقد قام غالب باشا بنقل أفكاره الإصلاحية إلى وزير الداخلية وزير سعيد برتو باشا درايجي 1876 أدرنا 18/1836 الذي فقد رأسه في سبيل هذه الحركة. فيما بعد ظهر في نهاية هذه التغييرات الزعيم الأكبر مصطفى رشيد باشا الذي تعهده بالرعاية والجهود المكثفة رائد البيروقراطية الراديكالية برتو باشا، وأيضا بفضل جهود رئيس الدولة الراديكالي محمود الثاني 13/3/1800 وحتى 7/1858. ثم خلفه الصدر الأعظم محمد أمين علي باشا 5/3/1815 وحتى 7/9/1871 الذي تتلمذ على يد رشيد باشا، وكذلك تأثر بالرائد الثاني للحركة التجديدية والتنظيمات الصدر الأعظم كيتشاتشي زاده بيوك دكتور محمود رؤوف محمود فؤاد باشا، وجميعهم من تلاميذ رشيد باشا، وكان علي باشا من خريجي غرفة الترجمة، بينما كان فؤاد باشا من المدرسة الطبية، وكلاهما عمل بالسلك الدبلوماسي مثل رشيد باشا. وقد توفي فؤاد باشا قبل علي باشا، وبموتهما تحطمت فكرة التجديد والتنظيمات والانقلابات الفكرية، وانقسمت الحركة إلى قسمين: ألف مؤيدي التنظيمات المحافظين الذين استهدفوا استمرار مدرسة الباشوات رشيد علي فؤاد، باء الانقلابيين الذين كانوا يهدفون إلى قلب نظام الحكم وإحداث تغيير جذري، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم إلا في عام 1908. وقد تزعم الفريق الأول السلطان عبد العزيز، ثم جاء بعده السلطان عبد الحميد الثاني، كلاهما أيد فكرة إدارة البيروقراطيين ذوي المناصب العالية في الدولة لبيروقراطية التنظيمات. وقد وقف الانقلابيون ضد هذه الفكرة حتى عندما كان علي باشا على قيد الحياة، واستمروا في معارضتهم للسلطان عزيز والسلطان حميد. تزعم الفريق الثاني ضياء بك وزير عبد الحميد ضياء الدين باشا ومعاونه نامق كمال بك اللذان أسسا حزبا أو تيارا فكريا غير رسمي باسم العثمانيون الجدد يني أثمان ليلر، ولم يستطيعا القيام بالمعارضة داخل تركيا، لذلك أقاما في أوروبا وسعيا لقلب نظام الحكم، ورشحا مدحت باشا ليتولى زعامة المعارضة ويكون صدر أعظم، ونامق كمال وزير الخارجية، ولكن فكرتهم هذه لم تحظى بتأييد البيروقراطيين المؤيدين للتنظيمات، وقد حاول مدحت باشا استغلال فكرة الثنائي ضياء كمال، وارتبط بدولة أجنبية هي إنجلترا التي كانت زعيمة أوروبا في ذلك الوقت، مخالفا بذلك من سبقه في التاريخ العثماني كله. وحاول تجريد البادشاه من صلاحياته ليصبح دمية ويستأثر هو بالسلطة، ولكن خطته هذه لم تجد قبولا من مؤيدي تنظيمات رشيد باشا، فضلا عن أنها لم تكن خطة عملية لأنها ستقوض أركان الإمبراطورية في الحال. ويتضح من ذلك أن مدحت باشا كان يسعى إلى منافع شخصية، ورغم أن عبد الحميد الثاني اضطر إلى تغيير جزء كبير من مقررات التنظيمات الإصلاحية وركز على قسم كبير منها، فإنه حافظ على استراتيجية التنظيمات كنظام أساسي حتى عام 1908. وبعد تنحية مدحت باشا ورث أفكاره حزب الاتحاد والترقي السري الذي مارس راديكالية تفوق تصورات رشيد باشا وضياء باشا بمراحل كبيرة. تلك هي الخطوط الرئيسية الأكثر وضوحا في حركة التجديد في الدولة العثمانية، ذكرناها بإيجاز لتوضيح أن التنظيمات الإصلاحية لم تظهر فجأة وإنما مرت بمراحل متعددة، ولنوضح أيضا أن هذه التنظيمات الإصلاحية ليست من بنات أفكار رشيد باشا. إعلان التنظيمات 2/11/1839. رشيد باشا الذي يعتبر تلميذا للسلطان محمود كان وزيرا للخارجية، وعند وفاة السلطان محمود كان رشيد باشا في لندن، فعاد مسرعا وأبلغ السلطان مجيد الشاب طلبات أبيه. حاول الصدر الأعظم خسرو باشا إقناع البادشاه الشاب بإعدام مصطفى رشيد باشا عمره آنئذ 40 عام، ولكن البادشاه كان حكيما فأعلن موافقته على إعلان تنظيمات رشيد باشا. تلى رشيد باشا مجازفا بحياته أمام كل رجال الدولة والشعب والأجانب فرمان البادشاه الذي هو بمثابة الدستور في 2/11/1839 الذي يوضح الحقوق الرئيسية. تمثل موافقة السلطان مجيد على إعلان التنظيمات تنازلا عن الكثير من الحقوق المتوارثة منذ عصور طويلة لأجداده مؤسسي الدولة، وقد كان ذلك بلا شك حرصا من السلطان مجيد على مصالح الدولة واستمرار بقائها. تمت تلاوة فرمان التنظيمات في كالخانة في سراي طوبكابي، ولذلك فإنه يطلق عليه اسم كالخانة خط هميوني، ويطلق عليه الأوروبيون خط شريف، وبإعلان الدستور أصبحت إصلاحات السلطان محمود قانونية وموثقة. يوضح الدستور أن الشعب هو أساس وجود الدولة، وأن الدولة إنما تقوم من أجل الشعب، وأن مؤسسات الدولة قد تسرب إليها الفساد منذ 150 عام، وأنه قد حدث إخلال بحقوق الشعب في الفترات الأخيرة، ولذلك فقد الشعب رفاهيته كما فقدت البلاد إعمارها، وأنه على الدولة أن تؤمن الحقوق الأساسية للشعب، وبناء على ذلك ينص الدستور على أنه لا يجوز بعد الآن إصدار حكم بالإعدام ولا بالسجن ولا بالنفي على أي مواطن ما لم تقره المحكمة في جلسة مفتوحة. لا يمكن مصادرة أموال ونقود شخص أو مؤسسة لصالح الخزانة العامة على أساس أنها أموال دولة مسروقة ما لم تقر ذلك المحكمة. لا يمكن طلب ضرائب أو رسوم أو أي خدمات زائدة من الشعب عدا الضرائب التي تقرها القوانين المرعية. لا يجوز تجنيد أي مواطن خلافا للقانون أو إبقاؤه في العسكرية مدة أطول من المدة المنصوص عليها في القوانين المرعية. لا يجوز لأي موظف أن يتعدى حدود صلاحياته الممنوحة له قانونا، فإن كان عسكريا يشتغل بالأمور العسكرية، وإن كان من العلماء يشتغل بالأمور الدينية والواجبات الأخرى المحددة. يجوز لكل مواطن الاشتغال بالتجارة والزراعة والصناعة بحرية تامة في إطار القوانين. لا يجوز إصدار أحكام إعدام أو سجن أو نفي أو مصادرة بإرادة الوزير والبادشاه واستنادا لأسباب سياسية مبهمة كما كان في السابق. لا يكون للبادشاه بالذات حق سجن أو نفي أي شخص. يقسم البادشاه على رعاية أحكام الدستور. تطبق التعديلات فورا بإنشاء المؤسسات اللازمة لها في كل الإيالات. ينفذ هذه الإجراءات الصدر الأعظم الذي يعينه البادشاه. ينبغي أن يكون الصدر الأعظم مدنيا، فإن كان عسكريا فيتحتم أن تكون له مكانة متميزة بين الوزراء الآخرين. كان ذلك هو الواقع المطبق وإن لم يذكر في الفرمان، ويعني هذا أن تترك إدارة الدولة بصورة رسمية للطبقة العليا من البيروقراطيين. يقوم البادشاه بواجبات السلطنة ولا يحكم. يصدق البادشاه على قرارات الحكومة وعرائض الصدارة بصورة تلقائية ما لم يكن هنالك سبب مجبر لردها. يوضح هذا أن صلاحيات البادشاه قد خلصت بما فيه الكفاية بالنسبة لصلاحيات القيصر مثلا. وافق البادشاه على ذلك بمحض إرادته وحريته دون أي ضغط من الشعب أو الجيش كما حدث في معظم الدول الأوروبية. ومن الواضح أن هذا النظام يعطي السلطة إلى البيروقراطية التي يتزعمها رشيد باشا وإلى الشباب، ولذا قاومه البيروقراطيون المحافظون المسنون القدامى. استغرق تأمين التوازن بين هذين التيارين من قبل البادشاه مدة طويلة نوعا ما، عين خلالها في فترات متفاوتة صدورا عظاما من المحافظين. انتقلت إدارة الدولة في النهاية إلى مؤيدي التنظيمات تماما، وعاد حادث 1876. لم يظهر جنرال يميل إلى التدخل في السياسة، وقد تولى بعض العسكريين وظائف مدنية نظرا لعدم توافر العدد الكافي من الموظفين المدنيين، ولكنهم كانوا يقومون بأعباء وظائفهم هذه كأنهم موظفون مدنيون، وأكثر الذين تولوا هذه الوظائف كانوا برتبة مشير. أخذت صلاحيات زمرة العلماء في التقلص تدريجيا على مر الزمن، مما سبب عدم الارتياح الداخلي لدى هذه الطبقة. لم تعد الرغبة السابقة في الانتساب إلى المدارس المدنية كما كانت عليه، وكانت حصة المدارس العسكرية من الطلاب محددة، والكل يرغب في إلحاق ابنه كاتبا في الدوائر الحكومية أي جعله في السلك المدني. كانت وظيفة الكاتب هي المرحلة الأولى في الوظائف المدنية، وكان يجري تدريب الموظفين ثم تفريعهم إلى 5 فروع أساسية: الخارجية، الداخلية، المالية، المعارف والعدلية. وفي ضوء هذا فإن وظيفة الكاتب كانت تعتبر الخطوة الأولى لمنصب الصدارة. بدأت بيروقراطية الباب العالي التقليدية الكبرى، وأصبحت للمدنيين رتب معادلة لرتب صنف العسكرية وصنف العلماء، كما أصبحت لهم ملابس للمراسم، لكنهم كانوا يرتدون هذه الملابس في المراسم فقط وليس بصفة مستمرة كالعسكريين والعلماء. دامت صدارة قوجة محمد خسرو باشا مدة 11 شهر و7 أيام. كان هذا الشيخ غنيا جدا ومن كبار أصحاب الخير، وكان عدوا لدودا لمحمد علي باشا. صار واليا على مصر قبل محمد علي باشا، وشغل منصب قبطان داريا مدة 10 سنوات و4 أشهر و12 يوم، من 1811 إلى 1818 ومن 1822 إلى 1827. لم يتمكن من القضاء على وزير الخارجية رشيد باشا، لكن رشيد باشا أسقطه. أقنع البادشاه بأنه لا يمكن حل المشكلة الأولى للدولة، مشكلة محمد علي، ما دام خسرو باشا باقيا في الصدارة. كان خسرو باشا أكبر عدو لمحمد علي في الظاهر، لكن الحقيقة أن رشيد باشا كان أكبر عدو لمحمد علي على وجه الأرض. كان رشيد باشا عازما على الانتقام من محمد علي جزاء عصيانه لسيده السلطان محمود، لكن محمد علي لم يتمكن حتى النهاية من التعرف على هذه النية التي كان يبيتها له رشيد باشا. تصدر رؤوف باشا للمرة الثالثة ب 8/6/1840، بقي في السلطة مدة سنة وخمس أشهر و26 يوم. كان مؤمنا بحركة التجديد التي قام بها السلطان محمود، وتعاون مع رشيد باشا بشكل منسق. كان رشيد باشا مسيطرا على كل الشؤون الخارجية للدولة، ولم ينشغل بالأمور الداخلية لأنها لم تكن من اختصاصه في الأصل. صار داردانلي طوبال عزة محمد باشا الذي شغل هذا المقام قبل 12 سنة صدرا أعظم في 4/12/1841، وعزل بعد 8 أشهر و27 يوم في 30/8/1842. جاء رؤوف باشا إلى السلطة للمرة الرابعة. مجموع صدارتي عزة سنة ويومان. انقسمت القوات البرية للإمبراطورية على أيام صدارة رؤوف باشا الرابعة إلى 5 جيوش في 6/9/1843، وسوف تنقسم فيما بعد إلى 7 جيوش. حل القضية المصرية 1840-1841. تجدد أمل محمد علي باشا الكبير السن في الصدارة بوفاة السلطان محمود وجلوس خاقان خليفة شاب على العرش. كان رشيد باشا قد أجرى اتصالات سرية جدا حول محمد علي في لندن وباريس قبل مجيئه لإعلان التنظيمات. لم يوفق في الاتصالات في باريس في هذا الشأن، حيث كانت باريس مصممة على مساندة محمد علي بصورة مستمرة والحصول بواسطته على النفوذ في مصر، لكن من الثابت أنه وفق في لندن، وسوف تكون السياسة التي سوف ينتهجها رشيد باشا هي التعاون مع إنجلترا أعظم الدول العالمية. ولقد كان من دواعي ذلك ومهيئاته عدم رغبة إنجلترا في التوسع الروسي واتخاذها الدولة العثمانية أكبر ضمان لذلك. إلى جانب ذلك، فقد رأى رشيد باشا أنه من الخطأ اتخاذ جبهة مضادة تجاه فرنسا الدولة العظمى الثانية، حيث لم تكن لها أطماع توسعية صريحة تجاه الأمبراطورية العثمانية كروسيا، ولذلك فقد قرر ترك الفرنسية لصالح التموج، الاتفاق معها تارة والاختلاف تارة أخرى مع تثبيت العلاقة مع إنجلترا. وقع رشيد باشا الذي ذهب إلى إنجلترا بعد إعلان التنظيمات على معاهدة لندن في 15/7/1840، وقع على هذه المعاهدة المكونة من 13 مادة كلهم من تركيا، إنجلترا، روسيا، النمسا، بروسيا. أصرت فرنسا على عدم التوقيع، وهكذا اتفقت جميع دول أوروبا الكبرى عدا فرنسا وإسبانيا حول قضية محمد علي. كان ذلك بالنسبة للعثمانية نصرا دبلوماسيا كبيرا بدرجة لا تصدق. تنص هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول الخمسة الكبرى إخطارين لمحمد علي، كل منهما لمدة 10 أيام. يتضمن الإخطار الأول أن يقوم محمد علي بإعادة الأسطول العثماني إلى إسطنبول وإخلاء جزيرة كريت وأدنى وسوريا ولبنان والحجاز، وتعطى له كوالي للدولة العثمانية ولأبنائه من بعده مصر والسودان، وتعطى له فلسطين مدى حياته، فإذا انقضت مهلة الأيام العشرة ولم يستجب تؤخذ منه فلسطين وتعطى له مصر والسودان فقط، فإذا انقضت مهلة العشرة أيام التالية ولم يستجب تؤخذ منه مصر كذلك. وتتعهد الدول الأربعة بأن تضع الجيوش اللازمة تحت أمرة البادشاه لتنفيذ هذا الإخطار. بعث رشيد باشا مستشار الخارجية صادق بك باشا بالإخطارات. أجاب محمد علي باشا صادق بك محاولا الدفاع عن خيانته وتغطية أطماعه الشخصية بأنه خاضع ومذعن لأي فرمان يصدر من البادشاه، ثم تساءل بعد هذا الرياء السافر عن ماهية تقصيره، وأن أمثال خسرو باشا من أعدائه في شبابه قد غشوا سيدنا البادشاه وأقنعه بإرسال جيش ضده، وأنه جعل من مصر بلادا معمورة للبادشاه، وأنه يرسل ضرائبه السنوية لإسطنبول ويرسل الجنود. وأفاد بعد ذلك بأنه كعثماني كبير السن تأثر جدا من أن تبلغه إخطارات الدول الأجنبية عن طريق موظف عثماني، ولذلك فإنه لا يقبل الإخطارات، وأخذ في الدفاع عن الإمبراطورية التي أوشكت بفضله على الأضمحلال، قائلا بأنه لا يمكن لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية العثمانية، ولا يمكنها أن تملي على والي عثماني مثله أمرا. تكلم صادق بك مع محمد علي باشا بأسلوب شديد اللهجة ليثير غضبه حسب ما أوصاه رشيد باشا. عاش رشيد باشا يوما من أسعد أيام حياته عندما علم بالرفض، بلغ الدول الأربعة برفض الباشا للإخطار وطلب إجراء اللازم. رأت روسيا أنه في حال أخذ مصر من يد محمد علي فسوف تتوجه العثمانية نحوها بعد حل مشكلتها هذه، وبالفعل هذا ما حدث. ومن ثم فقد ألقت باتفاقية لندن عرض الحائط وتبعتها في ذلك بروسيا التي سيرت السياسة الروسية ضد عدوتها النمسا فلم ترسل جيشا. أرسلت إنجلترا وفرنسا الجنود والأساطيل التي طلبها الباب العالي، التقوا مع الجيش العثماني ونزلوا في بيروت في 15/9/1840، تعقبوا أثر قوالي إبراهيم باشا البالغ عمره آنذاك 51 عام. انهزم إبراهيم باشا قرب بيروت بشكل حاسم، كانت حالة النفور عامة في جميع سوريا ولبنان وفلسطين ضد إبراهيم باشا بسبب تكليفه لهم بأعمال إضافية كثيرة دون مقابل، كانت هذه الأقطار تريد عودة العثمانية. ثار الشعب ضد إبراهيم باشا وأظهر موالاته للعثمانية. دخل الجيش العثماني إلى حلب في 13/11/1840 وإلى الشام في 29/12/1840 وإلى عكا في 4/11/1840 وإلى طرابلس في 16/10/1840. نجا إبراهيم باشا بنفسه بالكاد مع بقايا جيشه وعاد إلى مصر وسرد الوضع على أبيه البالغ سنه 71 عام. في هذا الوضع لعبت إنجلترا لعبتها في التحايل على الباب العالي بالنسبة إلى معاهدة لندن. كان الأمر يقتضي إخراج محمد علي من مصر كذلك، وعلى أثر تبليغ محمد علي في اتفاقية الإسكندرية 27/11/1840 بأنه يوافق على شروط المذكرة الإخطارية الثانية، طلبت إنجلترا من الباب العالي إبقاء مصر والسودان عدا القسم الساحلي لدى محمد علي. إن إعراض روسيا وبروسيا عن تطبيق معاهدة لندن وإعلان فرنسا معارضتها واستعدادها عند اللزوم لمساندة محمد علي بالسلاح صراحة جعل إنجلترا في تردد. وإضافة إلى ذلك كان محمد علي يقوم بوظيفة الولاية بصلاحيات حاكم منذ 35 عام، وكانت جذوره قد امتدت وغيرت وجهة مصر، وبناء على ذلك طلب رشيد باشا إلى البادشاه أن يعلن فرمان مصر في 24/5/1841 الذي بقي مرعيا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 ونهاية الحكم العثماني. تشتمل أحكام هذا الفرمان على ما يلي: يتنازل محمد علي عن الإيالات السبعة التي أخرج منها أساسا، يرسل الأسطول إلى إسطنبول، تعطى له ولاية مصر والسودان وراثيا، تبقى سواحل السودان المسكونة والمشرفة على البحر الأحمر لدى العثمانية، تبقى أريتريا كذلك لدى الإدارة العثمانية، تعطى فقط نصف شبه جزيرة سيناء إلى محمد علي، يكون أكبر أبنائه الذكور من صلب محمد علي واليا على مصر، تنتقل الإيالة إلى العثمانية في حال انقطاع الذكور من سلالة قاولالي، لا يكون لأبناء البنات حق في السلطة، يحمل والي مصر لقب والي ورتبة وزير كالولاة العثمانيين الآخرين، يدخل في البروتوكول حسب تسلسل القدم ضمن وزراء ومشيري العثمانية الآخرين، يرسل إلى إسطنبول ضريبة سنوية مقطوعة قدرها 4 مليون أقجة. يجوز للباب العالي أن يزيد مقدار هذه الضريبة في حال ازدياد رفاهية البلاد، ولكن لا يمكن إنقاصها. يكون لوالي مصر الباشا 18,000 جندي، يساق هؤلاء في حالة الحرب إلى الجبهة التي يأمر بها الباب العالي، وفي حالة السلم يرسل سنويا بشرط تبديلهم سنويا كذلك 400 جندي مصري إلى إسطنبول، يسرح الجنود الفائضون، تباع السفن الحربية، يلغى الأسطول، يرتدي الجيش المصري البز العسكرية العثمانية، يرفرف في مصر العلم العثماني ولا يستعمل علم غيره، تصك النقود باسم البادشاه، لا تستدين الإيالة من دول خارجية، تطبق في مصر جميع أسس التنظيمات والقوانين التي أعلنها وسيعلنها الباب العالي، لا يجوز لوالي مصر أن يمنح أحدا رتبة تعلو على رتبة الباي أي زعيم أو ما يعادلها من رتب الصنف المدني وصنف العلماء، تمنح للمصريين الرتب التي تعلو على رتبة الزعيم من قبل البادشاه فقط. علامات التقدير والأوسمة تمنح من قبل البادشاه كذلك. وبالنسبة إلى فرمان التنظيمات، لا يجوز لوالي مصر معاقبة أي مصري ما لم يكن هنالك قرار صادر من محكمة، ولا يمكنه جمع الضرائب عدد الضرائب التي تجمع أمثالها من الأقطار العثمانية. لا يجوز للوالي أن يرتبط بأي علاقة خارجية، يتلقى الأوامر من الباب العالي بشكل كل مسألة مهمة يروم تنفيذها داخل مصر. يعد هذا الفرمان من أعمال رشيد باشا الكبيرة التي دفعت محمد علي إلى حدود التعقل. دام عصيان محمد علي مدة 9 سنوات و7 أشهر و5 أيام. امتثل محمد علي بعد ذلك لهذا الفرمان بشكل تام، حيث إن إحدى فقرات الفرمان تنص على أن تؤخذ مصر من عائلة قوالالي في حال مخالفته أي حكم من أحكامه. منح السلطان مجيد عام 1842 محمد علي رتبة الصدارة التي تفوق رتبة الوزارة، وهذه الرتبة منحت كذلك للولاة الذين جاءوا بعده، وبذلك تفودي دخول والي مصر في تسلسل البروتوكول بعد الوزراء والمشيرين الأقدم منه. أخذ والي مصر مكانه في البروتوكول الإمبراطوري بعد أعضاء العائلة المالكة والصدر الأعظم والشيخ الإسلام كثالث موظف دولة كبير. واستمر ذلك حتى انفصال مصر عن الإمبراطورية في نهاية عام 1914. جاء محمد علي باشا في 19 تموز 1846 إلى إسطنبول وقبل قدم السلطان عبد المجيد الذي يصغره ب 54 عام. كانت سنه آنذاك 77 عام، عمر البادشاه 23 عام. ظل في إسطنبول 29 يوما، وحتى في هذا العمر أجرى اتصالاته ليكون صدرا أعظم. تدل محاولته هذه على طبيعة الانتقام، فقد كان يريد الصدارة لينتقم من أكبر عدو له في الحياة وهو رشيد باشا. زيارة محمد علي هذه إلى إسطنبول هي الأولى والأخيرة طيلة حياته. أما ابنه الكبير إبراهيم باشا فكان قد بقي في إسطنبول مدة سنة واحدة في شبابه. زار محمد علي بعد عودته من إسطنبول مدينة قاولة التي غادرها قبل 47 عام. أكرمه البادشاه بضم إدارة جزيرة تاشوز المقابلة للمدينة لولاية مصر. بعد أن انتهى أكبر عصيان وقع في التاريخ العثماني، كان من الطبيعي أن يعود رشيد باشا إلى موضوع روسيا بعد حله قضية مصر. وقعت معاهدة المضايق في 13/7/1841. وقع على هذه المعاهدة كل من تركيا وإنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، وأبطلت بشكل كامل اتفاقية رصيف هنكار. تنص المعاهدة على أنه لا يجوز لأي دولة عدا تركيا وروسيا اللتين تملكين سواحل في البحر الأسود إبقاء أي سفينة حربية في هذا البحر، ولا يجوز مرور أي سفينة حربية من المضائق إلى بحر مرمرة. وعلى هذا يكون أسطول البحر الأسود الروسي محجورا في هذا البحر. وفي الوقت الذي تجبر فيه روسيا على أن تجعل لها في البحر الأسود أسطولا منفصلا، تكون تركيا حرة في سوق أسطولها إلى البحر الذي تريده. ومن الطبيعي أن العثمانية هي التي ستعين السفن التي يمكنها المرور من المضائق في حالة الحرب. لم يتمكن محمد علي من مجابهة الضربة التي أصابته من رشيد باشا بسبب تأخره الكبير في حسابها. وفي أحد الأيام قال محمد علي لسفير روسيا في مصر عن رشيد باشا: سيلعب هذا الشخص لعبة مدهشة على القيصر نيكولاي الذي أزعج سيده السلطان محمود كما حكم علي بالحجر في مصر. ابتسم القنصل الذي استبعد هذا الاحتمال، ولكن رشيد باشا سيلعب على القيصر كذلك في حرب القرم. سينتحر القيصر بخروجه في شدة مرضه لتفتيش الجيش في البرد الشديد هربا من التوقيع على معاهدة باريس التي تعتبر فاجعة له. بدأت الملكية الفرنسية التي تلقت ضربة شديدة في القضية المصرية بالتسلط على لبنان، كانت تعتبر العرب الكاثوليك المارونيين الموجودين فيه ذكرى مرور الصليبيين لحكم الفرنسيين في لبنان، وتعتبر نفسها وارثة لسواحل سوريا. اشتد في عام 1843 صدام المارونيين والدروز في جبل لبنان. حاول الباب العالي في أيلول 1845 اتخاذ بعض التدابير لمنع تحركات الفرنسيين. أسس في جبل لبنان قضاءين مستقلين ذاتيا، أحدهما للدروز والآخر للمارونيين، وربط القضاءات بالوالي المستقر في صيدا. الوضع العام في أواسط العصر 19. عزل رؤوف بك من صدارته الرابعة في 28/9/1846، ووجد السلطان عبد الحميد أخيرا في نفسه الشجاعة لتعيين زعيم التنظيمات مصطفى رشيد باشا البالغ عمره 46 سنة ونصف، زاد تعيين علي أفندي 31 سنة ونصف، أقرب الأشخاص لرشيد باشا لتولي وزارة الخارجية رد الفعل لدى المحافظين. لم يتمكن رشيد باشا من الصمود تجاه رد فعل هذا سوى سنة وسبع أشهر. صار إبراهيم صارم باشا، وهو من العاملين بالسلك الدبلوماسي كذلك ومن مؤيدي تنظيمات المعتدلين، صدرا أعظم لمدة 3 أشهر و14 يوم من 28/4/1848 وحتى 12/8/1848. كان في 46 من عمره، جيء برشيد باشا الذي كان وزيرا للدولة في تلك الوزارة إلى الصدارة للمرة الثانية. كان رشيد باشا قد شكل في صدارته الأولى وزارة المعارف العامة وربط كل المدارس فيها، وبقيت المدارس الدينية تحت إدارة شيخ الإسلام والعسكرية تحت إدارة السر عسكر، واستمرت على هذه الحال حتى نهاية الإمبراطورية. صادفت ثورة 1848 الأوروبية الكبرى أيام صدارتي رشيد باشا. بدأت الثورة في فرنسا، تقوضت الملكية البرلمانية وأعلنت الجمهورية الثانية. صار الأمير نابليون ابن أخي نابليون الكبير رئيسا للجمهورية، سيكون أول إمبراطور في نظام الإمبراطورية الثاني لفرنسا بلقب نابليون الثالث حتى عام 1851. سقط الأمير مترنيخ رئيس وزراء الاتحاد النمساوي الذي سيطر على الدبلوماسية الأوروبية طيلة نصف قرن، وهكذا سقط نظام مترنيخ. فقد الإمبراطور فرديناند عرشه، وجلس على العرش فرانز جوزيف الأرشيدوق البالغ عمره 18 عام الذي سيظل على العرش حتى عام 1916. حاولت الدولتان الألمانية والإيطالية الاتحاد ولم تتمكن من تكوين ألمانيا وإيطاليا متحدة. كان الأمير بسمارك يتزعم الوحدة الألمانية، ورئيس ساردونيا بيمونتي الكونت كافور يتزعم الوحدة الإيطالية. امتدت الثورة إلى الأمارتين الرومانيتين اللتين تسميهما تركيا مملكتين، خلع الشعب الأميرين، دخل الجيش التركي رومانيا واحتل إبرائيل في 2/8/1848. جاء كيجاجيزادة فؤاد أفندي إلى بوخارست كمفتش فوق العادة، واتخذت تدابير شديدة. وعندما احتل جيش عثماني يتألف من 35,000 جندي روماني، احتلت روسيا كذلك مولدافيا ب 35,000. وافقت روسيا على سحب قواتها فور سحب العثمانية قواتها باتفاقية بالطالمان في 1/5/1849. تحاشى رشيد باشا الحرب مع روسيا في هذه المرحلة، وكان قد وضع جميع خطط هذه الحرب في ثورة عام 1848، لكنه أخر الحرب لعدم تمكنه من اتخاذ حلفاء حتى ذلك الحين. ثار المجريون في النمسا والبولونيون في روسيا ثورة كبيرة، كانوا يريدون الاستقلال والجمهورية. ذبح الروس عشرات الآلاف من البولونيين وأخمدوا الثورة. جاء البولونيون الذين نجوا من سيف الروس إلى المجر واتحدوا مع الجيش المجري وزعيمه لايوس كوسوث. وعند انكسار الجيش النمساوي أمام المجريين طلب الإمبراطور مساعدة القيصر. دخل الجنرال باسكيفيتش الذي خاض التجربة في الحروب العثمانية إلى المجر مع 200,000 جندي، وأغرق البلاد في الدم وأخمد الثورة في 12/9/1849. دخل الحدود العثمانية 1120 زعيم مجري وبولوني وطلبوا من الباب العالي حق اللجوء. كانت دبلوماسية رشيد باشا التي عاصرت تلك الظروف قد بلغت قمتها. كان من بين جماعة الوطنيين اللاجئين جنرالات ودبلوماسيون وفنانون معروفون لدى أوروبا كلها. أبلغت روسيا والنمسا الباب العالي بأن يقبل حالة الحرب في حال عدم إعادته اللاجئين. رفض وزير الخارجية علي باشا كل من مذكرتي فيينا وبطرسبورغ بالمذكرتين المؤرختين 17 أيلول و22 تشرين الثاني، ونفذ أمر رشيد باشا. اللندنيون الذين خلعوا أحصنة عربة السفير سحبوا العربة على أكتافهم وذهبوا بها إلى السفارة العثمانية. جرت مظاهرات كبيرة موالية للعثمانية في الأوساط الحرة في لندن وباريس وأوروبا الغربية. البولونيون والمجريون المقيمون في تلك الأقطار كانوا السبب في إثارة هذه المظاهرات. وخلال هذا الظرف حاول رشيد باشا إدخال إنجلترا وفرنسا في الحرب، لكن رئيس الجمهورية الأمير نابليون الذي لم يكن يفكر آنذاك في شيء سوى إعداد إمبراطوريته لم يرغب في الحرب. بقيت إنجلترا في تردد. لم يكن رشيد باشا راغبا في أن يبقى وحيدا تجاه روسيا. أرسل كيجاجيزاد فؤاد أفندي إلى القيصر برتبة أولى، رجله رقم 2 الدبلوماسي العظيم البالغ عمره 34 عام. أجرى فؤاد أفندي مع القيصر مقابلة طويلة وعلى انفراد خلافا للعادة. في 4/10/1849 أقنع القيصر بعدم نشوب الحرب. كانت أوروبا متأكدة من نشوب حرب روسية عثمانية جديدة. عمت شهرة فؤاد أفندي في كل أنحاء أوروبا كدبلوماسي ناجح. فؤاد أفندي الذي بقي في روسيا مدة 3 أشهر بناء على رجاء القيصر منح عند عودته إلى إسطنبول رتبة أولى ووسام الامتياز. ذهب فورا مع جودة أفندي باشا كمفتش فوق العادة إلى مصر. ظل في مصر 4 أشهر فتش خلالها كيفية تطبيق أسس التنظيمات في مصر. دامت صدارة رشيد باشا الثانية 3 سنوات و5 أشهر و15 يوم. وظف مؤيدي التنظيمات في السلطة خلال هذه الفترة، ضعف المحافظون وقل جدا معارضو التنظيمات. أثبت رشيد باشا عمليا أن حركة التجدد والتنظيمات مفيدة للدولة. السلطان عبد المجيد الذي كان يخشى حتى ذلك الحين من أن يؤدي تنافس الحزبين إلى عراك شديد أخذ بمساندة رجال التنظيمات بمزيد من الجرأة. صار رؤوف باشا صدرا أعظم للمرة الخامسة والأخيرة في 26/1852، لكنه توفي بعد شهر وتسع أيام في 5/3/1852، كان في 80 من عمره. مجموع صداراته الخمسة هي 14 سنة و9 أشهر و25 يوم، وهذه هي المدة السابعة من حيث الطول بين رؤساء وزراء تركيا. اعتلى السلطة مرتين في عهد السلطان محمود وثلاث مرات في عهد السلطان عبد المجيد. أصبح رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة بعد فترة 39 يوما. استقال بعد 5 أشهر لعدم انسجامه مع داماد أحمد فتحي باشا من مؤيدي التنظيمات الشهيرين ومشير طوبخانة. بدأت الصدارة الأولى لمحمد أمين علي باشا شخصية التنظيمات رقم 2 البالغ عمره 37 سنة ونصف في 4/8/1852، لكنها دامت 59 يوما حتى 3/10/1852. كانت سنه تصغر رشيد باشا ب 15 عام ومساوية لسن فؤاد باشا. شغل في شبابه منصب سفير في سفارات باريس ولندن. كان أكبر دبلوماسي بعد رشيد باشا. أصبح قبطان داريا مشير البحر داماد محمد علي باشا الضعيف الشخصية البالغ عمره 39 عام صدرا أعظم. أسس رشيد باشا خلال فترة صدارته الثانية الأكاديمية الإمبراطورية التي كانت تسمى أنجمان دانش في 18/7/1851. كان قد انتهى النصف الأول من العصر التاسع عشر. ارتفع تعداد العالم الذي كان يقدر ب 955 مليون نسمة في 1825 إلى 1,137,000,000 نسمة في 1850. من بين هذا العدد 902 مليون نسمة لدى الدول التسعة العظمى، والبقية البالغة 235 مليون نسمة كانت تتقاسمها جميع الدول الأخرى. كانت هذه النسبة في عام 1825 301 مليون مقابل 654 مليون. ومن الدول العالم العظمى لعام 1850 ملكية بريطانيا العظمى إنجلترا، ازداد تعدادها خلال ربع قرن من 119 مليون إلى 259 مليون، جمهورية فرنسا من 32 مليون إلى 39 مليون، إمبراطورية روسيا من 48 مليون إلى 68 مليون، إمبراطورية تركيا من 58 مليون إلى 54 مليون، الإمبراطورية الصينية من 320 مليون إلى 380 مليون، إمبراطورية النمسا من 30 مليون إلى 39 مليون، ملكية بروسيا من 11 مليون إلى 17 مليون، الولايات المتحدة الأمريكية من 5 مليون إلى 23 مليون، ملكية إسبانيا من 19 مليون إلى 23 مليون نسمة، 20 مليون من سكان روسيا عبيد يعملون في الأراضي، و 3.2 مليون من نفوس أمريكا من العبيد الزنوج. ألغي نظام العبيد في الدولة العثمانية. منذ عصور ولأول مرة يزيد عدد سكان مدينة على عدد سكان إسطنبول. لندن التي بلغت عام 1825 1,500,000 نسمة بلغت عام 1850 2,337,000 نسمة، وفي ربع القرن نفسه زاد عدد سكان إسطنبول من 1,300,000 إلى 1,400,000 نسمة، وباريس من 1,000,000 إلى 1,398,000 نسمة، ونيويورك من 300,000 إلى 991 ألف نسمة، كان قد ارتفع تعداد مانشستر بفضل صناعة المنسوجات من 280 ألف إلى 569 ألف، بكين 1,100,000، كانتون 1,000,000، تينجين 800,000 نسمة. كان سكان المدن الخمسة الآتية يتراوحون بين 400 إلى 500,000 نسمة: بطرسبورغ 432,000، وبرلين 412,000، فيلادلفيا 409,000، نابولي 408,000، فيينا 400,000 نسمة. يقدر سكان المدن العثمانية الأكثر ازدحاما بعد إسطنبول كما يلي: القاهرة 355,000، الشام 215,000، أدرنة 200,000، الإسكندرية 184,000، مكة 180,000، بورصة 170,000، بغداد 160,000، حلب 150,000، إزمير 150,000 نسمة. وكان هنالك ضمن حدود الإمبراطورية العثمانية عدا هذه المدن 8 مدن يتراوح عدد سكانها بين 100 و 150,000 نسمة، و 22 مدينة تتراوح نفوسها بين 50 إلى 100,000 نسمة. كان لدى الإمبراطورية البريطانية 63 مدينة تتجاوز نفوسها 250,000 نسمة، لدى العثمانية 40، لدى فرنسا 17، لدى روسيا 15، لدى النمسا 12، لدى إيران 10، لدى اليابان 10، لدى إسبانيا 11، لدى الولايات المتحدة 6، لدى الصين 33، لدى بروسيا 7، لدى هولندا 5. وفي عام 1825 كان هنالك 227 مدينة في العالم يتجاوز عدد سكانها 50,000، ارتفع عددها في عام 1850 إلى 291,000. أما المدن التي تتجاوز 100,000 فارتفع عددها من 106,000 إلى 115,000. كانت بقية الدول الأخرى ترى أنه من ضروب الخيال أن يتم لها سبق إنجلترا في كل المجالات الرئيسية الأخرى عدا الجيش البري. كانت فرنسا التي جربت الجمهورية للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات فقط تملك أقوى جيش والثاني أسطول في العالم، وكانت الدولة الثانية التي تملك الصناعات الحديثة بعد إنجلترا. كانت فرنسا تحاول تقليد إنجلترا في الرأسمالية والاستعمار. إنجلترا التي استعمرت الهند أصبحت تملك مستعمرات كبيرة في القارات الستة. روسيا كانت تملك الجيش البري القوي الثاني في العالم بعد فرنسا. كان لديها 3 أساطيل مستقلة غير مرتبطة بعضها ببعض في البلطيق والبحر الأسود والمحيط الهادئ، لا يمكن ارتباط بعضها ببعض. تضعضعت مكانة النمسا بعد سقوط الأمير مترنيخ. كان لديها ساحل في الأدرياتيك فقط. كانت بروسيا تملك جيشا عظيما ولم يكن لديها أساطيل. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تزدهر في الصناعات الكبرى ولم تكن قواتها العسكرية والبحرية ذات أهمية بالنسبة للأوروبيين. الصين كانت مغلقة على نفسها ولا تزال تحافظ على عظمتها. إسبانيا كانت قد فقدت مستعمراتها الأمريكية العظيمة وفي حالة سيئة. تكبدت العثمانية خلال ربع القرن هذا خسائر مهمة مثل الجزائر، مورا، آتيكا، جزر كيكلاد، أغريبوس، دلتا الطونة، ساحل البحر الأسود، لكنها تمكنت من تأسيس جيشها وأسطولها الحديث بفضل حركة التجديد والتنظيمات. فتحت مدارسها الحديثة. كان جيشها البري الجيش الثالث بعد فرنسا وروسيا، وأسطولها الرابع في العالم بعد إنجلترا وفرنسا وروسيا. حرب قرم 1853 إلى 1856. كان القيصر نيكولاي الأول المتعصب جداً يتابع بقلق تدارك العثمانية لما فاتها وإنقاذها نفسها من التشتت بحركة التجديد والتنظيمات، هذا عدا نموها وتطورها. حيث تكون تركيا قوية فإن ذلك يعني بالنسبة لروسيا قيام سد لا يمكن اجتيازه أمام تحقيق هدفها في الهبوط إلى البحار الدافئة. إن هذا الهدف الذي وضع في وصية القيصر بطرس الكبير لا يمكن تحقيقه ما دامت تركيا قوية. إن نيكولاي الذي كان يحسد شخصية محمود الثاني ومنادته في أوروبا بلقب الكبير سلط عليه الآن رشيد واشا. لم يكن نيكولاي يبالي بالسلطان مجيد، فقد كان يعتبره طفلا، كما كان يعلم أن السلطان مجيد كان سلطانا فقط لا يعنى بشؤون الحكم. كان مما يزيد من غضب القيصر تمكن رشيد باشا من حل كل المشاكل الخارجية الواحدة تلو الأخرى وتمكنه من كسب إنجلترا إلى صفه بكل الوسائل، واتباعه تجاه فرنسا سياسة مذهلة بالاتفاق معها تارة والاختلاف تارة أخرى، ثم خرج تجاهه إلى الحلبة علي باشا وفؤاد باشا. شخص القيصر سياستهما على أنها سياسة شيطانية ومضرة على الإطلاق بمصالح روسيا. كان تشخيصه هذا متأخرا إلى حد ما، كان يفكر بعصبية متزايدة على مر الزمن في كيفية تمكن رشيد باشا من إذلال روسيا في أوروبا الغربية في عام 1849 بعد إذلاله شرف روسيا في أوروبا الوسطى كذلك، وإرساله له شخصية رقم 2 فؤاد أفندي باشا، واستطاعة فؤاد أفندي التغرير به. كان القيصر قد أشرف على نهاية سلطنته، وكان عازما بشكل أكيد على اختتام سلطنته بتأديب العثمانية. كان قد تأخر في كشف نوايا رشيد باشا، لم يتمكن بعد من تعليل محاولة رشيد باشا بدقة متناهية إغضاب روسيا وإخراجها من طورها المعتدل. لم يكن بالإمكان ابتلاع العثمانية دون إبعاد إنجلترا أولا، ولغرض تنحية إنجلترا فإن الأمر يقتضي إعطاء حصة لها. استعمل تعبير الرجل المريض الذي اشتهر فيما بعد لأول مرة عند مكالمته للسفير الإنجليزي في بطرسبورغ، مشيرا عليه باقتسام تركيا أو تجذيب أطرافها على أقل تقدير. أعلمت إنجلترا الباب العالي بتلك النوايا السرية للقيصر، ولم تعلم روسيا بانتقال هذا الخبر إلى العثمانية. أخذ القيصر الذي ظن أنه اصطاد إنجلترا بوضع الطعم لها في التضييق على الباب العالي والانتقاص من كرامته، محرضا على إعلان الحرب، معتقدا أنه سيواجه العثمانية منفردة. كان رجلا أرثوذكسيا متعصبا لا يستوعب إمكان وقوف دولة مسيحية جانب دولة مسلمة في حرب مسلحة ضد دولة مسيحية أي روسيا. وعلى كل الأحوال كان يتصور أنه يمكن أن تكتفي إنجلترا بالتدخل بالطرق الدبلوماسية وإعطائها حصة من التركة مقابل ذلك. كان هذا هو تفكير القيصر. دبلوماسية نابليون الثالث كانت تراقب الوضع بقلق، ولم تكن فرنسا تخفي نفورها من رشيد باشا الذي يعرض دائما عن فرنسا ويتركها في إحدى الزوايا ويتفق مع إنجلترا، وقد أعلنت فرنسا عن ذلك بصراحة. كان رشيد باشا يعلم نفور فرنسا منه، لذلك فقد حرص على تقريب علي باشا كشخص رقم واحد إلى فرنسا. لم تكن فرنسا مدركة لهذا التخطيط. بالإضافة إلى ما تقدم، كانت فرنسا تعتبر إنجلترا أكبر منافس لها في السياسة العالمية والاستعمار، ولم تكن لها مصلحة مع روسيا كما لم يكن لها عداء خاص تجاهها. وإلى جانب ذلك فإن نابليون الثالث لم ينسى المعاملة التي عملت بها إنجلترا عمه نابليون الكبير. لم تكن باريس متأكدة على وجه اليقين مما إذا كانت إنجلترا سوف تدخل فعلا في حرب عثمانية روسية أم لا، فالسياسة الخارجية الإنجليزية كانت متشعبة، لكنها كانت موقنة من عدم سماح إنجلترا لروسيا بأن تهبط إلى البحر الأبيض. كانت فرنسا متأكدة من أن إنجلترا ستساند العثمانية على أي حال من الأحوال، وكانت فرنسا تقدر أنه لو دخلت إنجلترا الحرب فعلا ضد روسيا فإن الأمر سيستلزم أن تدخل فرنسا كذلك في هذه الحرب، وإلا فستكون إنجلترا وحدها هي الحاكمة على نظام وتوازن الدول الكبرى الذي يعقب الحرب. كان من المؤكد أن إنجلترا تركيا المتفقة ستخضع روسيا، ومن ثم ستبقى فرنسا مهملة بشكل أكبر وسوف لا تكون لها كلمة في السياسة العالمية، ومن الطبيعي أن تخضع روسيا فورا تجاه اتفاق إنجلترا فرنسا تركيا، أي أنه لن تكون الحرب طويلة الأمد. كذلك فكرت باريس وانطلت حيلة رشيد باشا عليها، لم تقدر أبدا مدى جدية وضخامة الحرب التي أقدمت عليها. أرسل القيصر الأمير مانيوكوف إلى إسطنبول كسفير فوق العادة في 28/2/1853. قدم الأمير الذي يشغل مناصب والي فنلندا العام ووزير البحرية وإميرال كبير للباب العالي. قدم الأمير الذي يشغل مناصب والي فنلندا العام ووزير البحرية وإميرال كبير للباب العالي مذكرة إخطارية لمدة 5 أيام، طلب فيها تنحية الرهبان الكاثوليك وأن يكون الرهبان الأرثوذكس هم أصحاب الكلمة في الأماكن المسيحية المقدسة في القدس. أجاب الباب العالي في نهاية الخمسة أيام في 10 أيار بأن الدولة العثمانية قد نظمت حقوق الأرثوذكسيين بالفرماني فاتح والقانوني، وأنه لا يمكن تغييرهما، وأن هذه الحقوق تطبق بشكل كامل، وأن البطريرك الأرثوذكسي العالمي بالذات من التبعية العثمانية وأن البادشاه هو حامي المذهب الأرثوذكسي. كان هذا الجواب يعني رفض المذكرة ويعني بالتالي قبول الحرب. استصحب الأمير مانجيكوف في 21 آذار جميع العاملين بالسفارة الروسية في اسطنبول وهم كثير وترك تركيا. انقطعت العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، انتهت في 13 أيار 1853. صار داماد إبراهيم باشا التي استمرت 7 أشهر و11 يوم، وصار مصطفى نائلي باشا الذي هو أصل أرناؤوطي أي ألباني والذي يسمى كريتلي لشغله منصب والي كريت لمدة 20 عام. صدرا أعظم، كان رشيد باشا وزير للخارجية والصدر الأعظم المسن كان تحت وصايته. بدأت الحرب بشكل فعلي بدخول 35,000 جندي روسي و72 مدفع إلى الأيال العثمانية رومانيا. في 3/7/1853 كان القائد العام لروسيا الأمير غورتشاكوف أبلغت روسيا الدول الأوروبية بأنها لم تدخل حربا شاملة وأنها احتلت رومانيا لحين اعتراف الباب العالي بحقوق الأرثوذكس في كنيسة القيامة في القدس وأنها سوف تنسحب فور هذا الاعتراف. يلاحظ أن هذه المذكرة تتعارض مع العرض الذي قدمه القيصر إلى إنجلترا في اقتسام الدولة العثمانية. خلال هذه الفترة قامت كل من الدولتين المتخاصمتين بإعداد حشود على طول الطونة في القفقاز. كان في جبهة الطونة الدانوب تجاه جيش الأمير غورتشاكوف البالغ 152 ألف جندي، 133 ألف جندي من جنود السردار الأكرم القائد الأعلى المشير عمر باشا الذي كان جيشه مجهزا بالقياس إلى الجيش الروسي بأسلحة أكثر حداثة، هذا عدا أن لباسه كان أحسن. وفي قفقاسيا كان جيش المشير عبد الكريم نادر عبدي باشا البالغ 150 ألف جندي تجاه جيش مويفيف البالغ 160 ألف جندي، وهؤلاء من الجنود الذين دربوا تدريبا حديثا وإن لم يكونوا قد سلحوا بالدرجة التي سلح بها الجيش التركي في الطونة. بدأت الحرب في جبهة الطونة بقصف المدفعية التركية في 23/10/1853. اجتاز عمر باشا في 27 تشرين الأول منحنى نهر الطونة في فيدين ودخل رومانيا واحتل كالافات. أدخل إلى رومانيا فرقتين، الأولى من توتراكان والأخرى من ييركوي. انهزم الجيش الروسي في الحرب الميدانية دليجينيتشا الدائرة على الضفة المقابلة لتوتراكان في 5/11/1853. أما في القفقاز فلم يتمكن عبد الكريم نادر باشا من التقدم رغم مساندة الشيخ شامل له من قفقاسيا الشمالية. عين بدلا منه لقيادة الجبهة رئيس أركان الجيش أحمد باشا. قام أسطول البحر الأسود بقيادة نخيموف بهجوم مفاجئ على 12 قطعة من قطعات الأسطول التركي الراسية في سينوب في 30/11/1853. أفنى الأسطول كاملا، استشهد 2000 جندي عثماني تقريبا وتمكن 2000 تقريبا من النجاة من الموت سباحة. يقال أن إرسال رشيد باشا أسطولا مكونا جميعه من مراكب بحرية قديمة كهذا إلى سينوب كان متعمدا، حيث أنه أراد بذلك أن يقضي على تردد إنجلترا وفرنسا في دخولهما الحرب تجاه روسيا ويلقي في روع لندن وباريس بأن المضائق قد فتحت للأسطول الروسي. وقد نشرت بالفعل بعد غارة سينوب في صحف لندن وباريس مقالات شديدة حول الخطر الروسي. على أثر انهزام الجيش الروسي في الحرب الميدانية تشاتانا قرب قالفات في 15/1/1854 وعدم تمكنهم من دفع الجيش العثماني من رومانيا إلى ما وراء الطونة رغم هجومهم الذي دام 5 أيام وانسحابهم بشكل مبعثر إلى بوخارست، عزل القيصر الأمير غورتشاكوف وعين الماريشال باسكيفيتش قائدا عاما. راجع رشيد باشا إمبراطور فرنسا وطلب إليه التوسط لدى روسيا للصلح. نابليون الثالث الذي انطلت عليه هذه الخدعة قدم مذكرة إلى بطرسبورغ لوقف الحرب وأفاد بأنه سوف يتوسط في تحقيق الصلح. القيصر الذي لم يرضى بوقف الحرب في وضع تتفوق فيه العثمانية أذاع بلاغا شديد اللهجة أعلن فيه أن الفرنسيين والإنجليز قد خانوا الدين المسيحي بانحيازهم للأتراك المسلمين، يدخل ذلك في باب قصر النظر. قال القيصر أشعر أن يد السلطان على خدي. عرض نابليون على إنجلترا الاتفاق ضد القيصر قائلا أشعر أن يد القيصر على خدي. كانت لندن عازمة بشكل قطعي على مساندة العثمانية، وكانت قلقة من احتمال اتفاق فرنسا مع روسيا، قبلت عرض فرنسا بحماس. كان القيصر قد خسر الحرب منذ البداية بالطرق الدبلوماسية، وكان هذا هو المهم. انتصار عمر باشا في رومانيا في حروب ميدانية كان في الدرجة الثانية. غادر كل من سفيري إنجلترا وفرنسا بطرسبورغ في 6/2/1854. أثبت رشيد باشا أنه أكبر دبلوماسي في العالم بشكل لا يقبل الجدل. أثبتت معاهدة إسطنبول في 12/3/1854 موافقة ملكة إنجلترا فيكتوريا وإمبراطور فرنسا نابليون الثالث على دعوة السلطان عبد المجيد لاتفاقهما مع الدولة العثمانية. وقع على المعاهدة رشيد باشا عن تركيا. تتضمن المعاهدة ألا تعقد أي من دول الاتفاق الثلاث صلحا منفردا مع روسيا. يكون لجيش الاتفاق قائد عام واحد يتفهم قوات دول الاتفاق الثلاثة في حربهم تجاه روسيا. تكون الوحدات الإنجليزية والفرنسية والسفن الحربية التي ستأتي إلى إسطنبول خاضعة للقوانين العثمانية. وفي هذه الظروف العصيبة ظنت اليونان الصغيرة بأن العثمانية تورطت مع روسيا وأن إنجلترا وفرنسا ستستمران في سياسة المساندة لها، وأرادت الحصول على مقاطعة إبير يانيا من العثمانية. أخرج الباب العالي سفير الأورطة اليوناني من تركيا ووضع يده على كل السفن والأموال اليونانية في الأقطار العثمانية. جاء فؤاد باشا إلى إبير وتساليا وشاهد الوضع. لم يكن بالإمكان أن تساند إنجلترا وفرنسا اليونان في ظرف وقعتا فيه معاهدة جنبا لجنب مع العثمانية. نزلت في 5 أيار فرقة فرنسية إلى بيرا واحتلت أثينا مدة 3 سنين. سقطت الحكومة اليونانية الموالية لروسيا. أعلنت كل من إنجلترا وفرنسا الحرب على روسيا بصورة رسمية في 27 آذار 1854. احتل الروس دوبروجا. انتصر عمر باشا في 17 نيسان في الحرب الميدانية في كالافات، وطارد الروس مسافة 80 كيلومتر إلى حد كارايوفا. جاءت القوات الأولى للاتفاق إلى غاليبولي في 31 آذار. كان قائد القوات الفرنسية وزير الحربية الماريشال ليروي والماريشال سينف أرناود، وكان الإنجليز وقائد الإنجليز الماريشال لورد ريغلان. ذهب أسطول الحلفاء إلى أوديسا واستولى على 13 سفينة، وقصفت المدينة بالمدفعية في 22/4/1854. بدأ الروس بمحاصرة سيليسترا، القلعة التركية المهمة في دوبروجا الجنوبية في 15/5/1854. خلال هذه الأيام نصبت إحدى أولى الشبكات اللاسلكية في العالم في تركيا، وهي خط إسطنبول فارنا بالكلاوة القرم. وصلت أخبار الحرب الجارية في قرم خلال ثواني إلى إسطنبول. توجه الماريشال القائد العام إلى سيليسترا مع 130 مدفع. كان الفريق موسى باشا يدافع عن القلعة بواسطة 10,000 جندي. جرح باسكيفيتش بجرح بليغ في 9 حزيران وعاد إلى روسيا. أصبح الأمير غورتشاكوف قائدا عاما للمرة الثانية. جرح هو الآخر في 13 حزيران. مات العميد شيلديف وجرح العميد لوديرس بجرح بالغ إلى درجة قاتلة. رفع الجيش الروسي الحصار الذي دام 41 يوم بعد خسارته 15,000 قتيل و25,000 جريح في 25/6/1854. مات 9 جنرالات روس وجرح جنرالان وماريشالان بجراح بليغة. منح الباديشاه رتبة مشير أي ماريشال إلى موسى باشا بعد رفع الحصار بثلاث أيام، وفي اليوم التالي استشهد موسى باشا بطلقة مدفعية. وفي اليوم الذي يليه شاهد رئيس أركان الجيش رفعت باشا انسحاب الروس مهزومين. أكسبت مسرحية فافان يهود سيليسترا هذا النصر خلودا وسجلته في القلوب بشكل لا يمحى. أخلى الروس الأفلاق رومانيا وانسحبوا إلى بغدان مولدافيا أمام جيش عمر باشا الفتي. صار كبرسلي محمد باشا صدرا أعظم بدلا من مصطفى نائلي باشا الذي دامت صدارته سنة و17 يوم في 29/5/1854 من كبار رجال التنظيمات الذين أكملوا تحصيلهم في فرنسا. هزم عمر باشا الروس في 8 تموز في الحرب الميدانية ييركوي. خسر الروس 6000 قتيل، 2 منهم برتبة جنرال. استرجع عمر باشا الأفلاق وجاءت الأساطيل التركية. قرر الحلفاء تحقيق عملية إنزال على قرم في 21/7/1854. دخل الجيش العثماني إلى بوخارست وسط تصفيق الرومانيين الذين ضاقوا بالظلم الألماني في 6/8/1854. نزل إلى قرم أولاً 24,000 جندي فرنسي و 22,000 جندي إنجليزي و 7,000 جندي عثماني في 14/9/1854. دعم الإنزال 15 سفينة حربية فرنسية و 10 سفن إنجليزية و 9 سفن عثمانية. كان الأمير مانشيكوف يدافع عن قرم مع 40,000 جندي، وبمرور الزمن زادت قوات الطرفين. حشد الحلفاء قوات كبيرة بواسطة أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 300 سفينة نقل. دخل الروس الذين انهزموا في الحرب الميدانية ألما في 20/9/1854 وخسروا فيها 7,000 قتيل و 600 أسير إلى القلعة البحرية المستحكمة سيفاستوبول، واستماتوا في الدفاع عنها. كانت قوات الروس في سيفاستوبول في نهاية تشرين الأول حوالي 54,000 جندي و 250 مدفع. خسر الروس كذلك المعركتين الميدانيتين بالاكلافا 25 تشرين الأول وإن كارمون في 5 تشرين الثاني. لعب العثمانيون الدور الأساسي في إن كارمان وخسر الروس 11,000 قتيل و 850 أسير. كانت خسائر الحلفاء 4,680 شخص. مات الأمير مانشيكوف متأثرا بذلك وتسلم القيادة الأمير غورتشاكوف. سحبت روسيا جيشها من بغدان مولدافيا. استقال قبرصلي محمد باشا لعدم احتماله سيطرة وزير الخارجية بويوك رشيد باشا بعد 5 أشهر و25 يوم. صار رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الرابعة في 23/11/1854. بعد إخراج الجيوش الروسية من جميع الأراضي العثمانية في جبهة الطونة، لم يبقى للسردار الأكرم القائد الأعلى عمر باشا ما يعمله. جاء إلى قرم في بداية شباط وكسر الجيش الروسي في المعركة الميدانية غوزلافا في 17/2/1855. بلغت قوات الحلفاء المحتشدة في قرم خلال هذه الأيام 202,000، منها 55,000 تركية. مات في 2 آذار نيكولاي الأول، رجل القرون الوسطى المتعصب، عدو العثمانية والإسلام الكبير، الذي أصر على تفتيش جيشه في البرد القارس وهو في أشد حالات مرضه. أصبح ابنه ألكسندر الثاني الحر الفكر المتعقل قيصرا. وقعت معاهدة اتفاق بين العثمانية وملكية ساردونيا في 15 آذار. وقع على هذه المعاهدة الصدر الأعظم رشيد باشا ووزير الخارجية علي باشا وفيفوريد إيمانويل الثاني ملك ساردونيا، الذي استهدف تحقيق الوحدة الإيطالية تحت تاجه. أرسل إلى قرم 16,000 جندي تحت قيادة الجنرال لامارنورا. لم تكن ساردونيا في عداد الدول الكبرى لعدم تحقق الوحدة الإيطالية بعد. احتل علي باشا مكان رشيد باشا بعد 5 أشهر و9 أيام وصار صدرا أعظم للمرة الثانية في 2/5/1855. كان رشيد باشا قد استقال بسبب معارضته لفتح قناة السويس، حيث كان متأكدا من أن هذه القناة سوف تفتح شهية فرنسا وإنجلترا للاستيلاء على مصر. احتل الحلفاء كرج في 24/5/1855 وأنابا في 28/5/1855 وفي الهجوم العام الكبير الذي جرى على قلعة سيفاستوبول في 7/6/1855. خسر الروس أكثر من 20,000 شخص و73 مدفع. كانت خسائر الحلفاء قرابة 5,000 شخص. مات في الجبهة الماريشال لورد ريغلان قائد القوات الإنجليزية في قرم في 28/6/1855، وخلفه الفريق أول سيمبسون. وكان الماريشال سينف أرناود قائد القوات الفرنسية قد مات قبله في 29/9/1854، وخلفه أولا الفريق أول كان روبرت، ثم في 19/5/1855 الفريق أول بليسير. بدأت خلال هذه الأيام في 28/6/1855 الدولة العثمانية، ولأول مرة في تاريخها كله الاستدانة من الخارج اقترضت مبلغ 5 مليون قطعة ذهبية بفائدة قدرها 5% من إنجلترا لتغطية نفقات الحرب. استمر الاقتراض بعد ذلك دون انقطاع، ووصلت الخزانة التركية قبل مضي 20 سنة إلى درك الإفلاس. في المعركة الميدانية تراكتير في 16/8/1855 انهزم الروس وخسروا 7400 شخص. كان الفريق الأول الروسي ريد بين القتلى. كان الحلفاء يقصفون سيفاستوبول ب 800 مدفع. استولى المارشال الفرنسي دوك ديماك ماهون في 8/9/1855 على خندق مالاكوف الذي يشكل أهم موقع استحكام لحماية القلعة. هذا المارشال من الملكيين وسينتخب في 1873 رئيسا للجمهورية الفرنسية. بلغت خسائر الروس في المعركة الميدانية مالاكوف 13500 شخص، وبلغت خسائر الحلفاء 12340 شخص. سقطت سيفاستوبول في اليوم التالي. استمر الحصار 11 شهر وكان حصارا دمويا شديدا. عين لقيادة سيفاستوبول الفريق أول الفرنسي بازيان الذي صار بعد ذلك مارشالا مشيرا. قصف القلعة 800 مدفع للحلفاء بمليون وستمائة ألف طلقة، قابلها 1100 مدفع روسي. استولى الأسطول الإنجليزي خلال ذلك على جزر ألاند، وانقطعت علاقة مدينة العرش الروسية بوتروسبورغ بالبحر. لم يبقى للروس مجال للاستمرار في القتال. حاصر الروس الذين احتلوا بايزيد دوغو بايزيد الشرقية قارس في 15/7/1855. دافع عن المدينة المشير محمد واصف باشا ب 15000 جندي تجاه 40000 جندي من جنود مورافييف والي قفقاسيا العام. لم تكن استحكامات قارس جيدة كما يجب. كانت الإمدادات تصل للروس باستمرار. استمر الروس في القتال رغم خسارتهم في هجومهم العام الذي جرى في 29 أيلول 7000 قتيل وأكثر من 10000 جريح. صعد السردار الأكرم إلى سوموكالي في أقصى شمال غرب جرجستان. كانت تحركات الشيخ شامل تجاه الروس في داغستان مفيدة جدا. شتت عمر باشا الروس في المعركة الميدانية إنجر في 6/11/1855، وبينما كان على وشك الدخول إلى كوفاييس توجه نحو قارس لكنه لم يتمكن من اللحاق. استسلمت المدينة بسبب الجوع في 28/11/1855 بعد حصار استمر 4 أشهر و15 يوم. لم يبقى في القلعة ما يؤكل من الحشيش والنبات. وهكذا شهدت قارس احتلالا روسيا آخر بعد 27 سنة. انتهت الحرب فعلا بسقوط قارس، لكن روسيا لم تكن راغبة في الصلح. أيقنت بعد المذكرة التي قدمتها النمسا بأن دولة محاربة جديدة ستقف ضدها. ثبت بروتوكول فيينا قواعد الصلح في 1/2/1856، وعلى هذا تكون حرب قرم قد استمرت مدة تتجاوز 2.5 سنين. حاربت الدولة العثمانية في السنة الأولى منها مدة تزيد على السنة وحدها في من 3/7/1853 وحتى 14/9/1854. واتضح أن التهيئ الحربي للجيش العثماني الحديث أثر محمود الثاني لا يقل عن التهيئ الحربي للجيش الروسي. سيعقد الآن مؤتمر الصلح في باريس ويتبوأ نابليون الثالث ذروة شهرته. كان قد أدخل إلى فرنسا الصناعات الكبيرة والنهضة التجارية خلال مدة قصيرة. مدت الإمبراطورية العثمانية التي طورت الخطوط اللاسلكية خلال مدة قصيرة أول خط لاسلكي في 9 أيلول 1855، وقد احتلت مكانها في المرتبة الخامسة بعد أمريكا وإنجلترا وروسيا وفرنسا بمد 95,063 كيلومتر من خطوط اللاسلكية حتى عام 1870. شرعت تركيا في مد أول خط حديدي بين إزمير وتورغودلو، ولكن ذلك التطور الذي حدث في الخطوط اللاسلكية لم يحدث في السكك الحديدية. كان قد تم حتى عام 1875 مد 4,632 كيلومتر من السكك الحديدية، وبهذا تحتل العثمانية المرتبة التاسعة بين الدول العظمى. ومع ذلك لم يكن حتى عام 1875 لا في الصين ولا في اليابان أي خط حديدي. المرسوم الهميوني لإصلاحات عام 1272 هجري 18/2/1856 ميلادي. انتهت حرب قرم. أكبر حرب على وجه الأرض جرت بين حروب نابليون وحرب بروسيا فرنسا 1815 إلى 1870. نشر السلطان عبد المجيد بعد فرمان أي أمر سلطاني التنظيمات ب16 سنة و3 أشهر و15 يوم فرمانا على نفس الدرجة من الأهمية اشتهرت باسم إصلاحات خط همايوني ومختصرا 1272 خطي أي أمر 1272. هذا الفرمان هو من صنع علي باشا وقد نشر بقصد كسب الرأي العام الأوروبي والخروج بربح من معاهدة باريس وإكساب العثمانية طابع الدولة الأوروبية، ومع ذلك تعرض هذا الفرمان لانتقاد الكثيرين ومن بينهم رشيد باشا، وأبدى المواطنون المسيحيون والمسلمون كذلك عدم ارتياحهم له. وقد بقيت أحكام هذا الفرمان سارية المفعول حتى نهاية الإمبراطورية كجزء من دستور النظام الجديد. وينص الفرمان على أنه لا يجوز للبطارقة أو الأساقفة أو الرهبان جمع إعانات من جماعاتهم وسوف يتقاضون الرواتب كالموظفين الحكوميين. هذه المادة أغضبت جميع الرهبان. يكون تشييد الكنائس الجديدة أو إنشاء أوقاف بإذن من الباب العالي كما كان في السابق، ولا حاجة للإذن في إصلاح القديم منها. للمواطنين المسيحيين نفس حقوق المواطنين المسلمين وتلغى جميع الفروق الموجودة بينهم. تجريم استعمال تعبيرات تحتقر المسيحيين، لا تجوز تسمية الكافور بكلمة كافور، أي لا يجوز تسمية الكافر بكلمة كافر، إذ أن السلطان محمود قال بصورة رسمية إنني لست خليفة للمسلمين فقط، إنني بادشاه أي سلطان لجميع مواطني الدولة مسيحيين ومسويين. وقد صدرت فرمانات مشابهة لهذا في زمن الفاتح والقانوني، ونتيجة لذلك سوف يكون قبول غير المسلمين في جميع المدارس الحكومية عدا المدارس الدينية، وستكون جميع وظائف الحكومة مفتوحة لهم. تنظر المحاكم الكنسية كما كان في السابق الدعاوى المدنية التي تحصل بين غير المسلمين، أما الدعاوى الجزائية فسوف ينظر فيها الحكام العثمانيون كما كان في السابق أيضا، لكنه سوف يكون من الممكن أن يوجد في المحكمة حاكم أو مدعي عام مسيحي. يجند المسيحيون الذين لم يجندوا حتى هذا التاريخ، ومن ثم فسوف تلغى الجزية، وللمسيحيين الذين لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية دفع البدل النقدي. يمثل المسيحيون في مجالس الولايات الإيالات السناجق أي الولايات أو الألوية الأقضية بنسب عدد نفوسهم. كان تعيين غير المسلم حتى عام 1856 في وظائف الدولة أمرا عرضيا واستثنائيا، واعتبارا من عام 1856 وحتى 1922 ستستخدم الدولة العثمانية موظفين غير مسلمين. سوف نجد من نالوا رتبة الوزير والي فعلي للإيالة وسفير وناظر أي وزير وحتى وزير خارجية من بين الرعايا الروم ثم الأرمن، ولكن قليلا جدا من الموسويين وأقل جدا من الأقوام المسيحية الأخرى العرب المسيحيين أو الألبان المسيحيين أو غيرهم من نالوا هذه الرتب. لن نشاهد أي صدر أعظم، سر عسكر، وزير حربية أو رئيس أركان جيش. سيبقى قبول غير المسلمين في المدارس العسكرية حبرا على ورق. لن نشاهد حتى نهاية الإمبراطورية ليس فقط جنرال بل وحتى ضابط موظف غير مسلم. إن الجنرالات المسيحيين الموجودين في الجيش العثماني ليسوا غير مسلمين من المواطنين العثمانيين، وإنما هم عسكريون خبراء جلبوا من الدول الأوروبية لاستخدامهم بعقود لقاء أجر معين. ومن الواضح أن اسم الجزية قد بدل وسمي بدلا نقديا. معاهدة باريس 30/3/1856. افتتح مؤتمر باريس في 25 شباط ووقعت المعاهدة بعد 34 يوما. اشترك في المؤتمر كل من انجلترا وفرنسا وروسيا وتركيا والنمسا وبروسيا وساردونيا لاشتراكها في الحرب، رغم انها ليست من الدول العظمى. مثل تركيا الصدر الاعظم علي باشا وسفير باريس الوزير محمد جميل باشا الابن الاكبر لبيوك رشيد باشا، وممثل فرنسا الكونت والفيسكي وزير الخارجية الابن غير الشرعي المولود من ماريا والفيسكا عشيقة نابليون الكبير الشهيرة، وممثل ساردونيا رئيس الوزراء الكونت كافور، وممثل انجلترا الكونت ايرل. وتنص هذه الاتفاقية الهامة التي خططت الوجهة السياسية لأوروبا العصر التاسع عشر مع اتفاقيات فيينا 1815 وفرساي 1871 وبرلين 1878 على ما يلي: يخلي الروس قارس ويتم تسليمها للعثمانية، ويخلي الحلفاء قرم ويعيدونها إلى روسيا، تعود القوات الحلفاء إلى أوطانها خلال أقصر مدة ممكنة، تنسحب روسيا من دلتا ألطونا وتعيد بيسارابيا الجنوبية أي بوتشاك للتركية مع مركزها إسماعيل إلى إمارة بغدان مولدوفيا التابعة للعثمانية، أما جزر ييلان فتنتقل إلى العثمانية. أهم مادة في المعاهدة هي جعل البحر الأسود منطقة محايدة وغير عسكرية. كانت هذه المادة كارثة بالنسبة إلى روسيا، ذلك أنه لن يجوز بعد الآن أن توجد لا للروس ولا للعثمانية أي سفن حربية أو ميناء لصنع السفن العسكرية وتصليحها في البحر الأسود. تسحب روسيا سفنها العسكرية من البحر الأسود وتنقلها إلى بحر البلطيق. ليس هذا المنع أهمية بالنسبة للعثمانية، لكنها سوف تتمكن في حالة الحرب من أن تمرر أسطولها من بحر مرمرة والمضيق إلى البحر الأسود خلال ساعات. أما روسيا فلأنها لن تتمكن بأي حال من الأحوال من وضع السفن الحربية أو إدخالها إلى البحر الأسود، فهذا يعني أن البحر الأسود قد ترك فعلا إلى السيطرة البحرية العثمانية. وقد وضعت هذه المادة المتشددة لأن غارة سينوب أفزعت الحلفاء وجعلتهم يتحسبون لدخول الروس إلى المضايق. سوف تنوء روسيا سنوات طويلة تحت نير هذه المادة. ستقوم الدول الأربعة إمبراطوريتا تركيا والنمسا وملكيتا بافيرا وريتنبورغ التي لها سواحل على الطونة بوضع نظام المرور في نهر الطونة على أسس النظام الحر بواسطة لجان مشتركة. ورغم ذلك لم يستحسن رشيد باشا المعاهدة لعدم الحصول على مكاسب أكثر. أراد الاشتراك في مؤتمر باريس بنفسه وكوزير خارجية، لكن نابليون الثالث اعترض على ذلك لحقده الشخصي تجاه رشيد باشا. وفاة بويوك مصطفى رشيد باشا. مصطفى رشيد باشا الكبير في 7/1858 وشخصيته. انتهت صدارة علي باشا الثانية بعد سنة وست أشهر في 1/11/1856. تصدر رشيد باشا للمرة الخامسة، وبعد 7 أشهر و7 أيام عين للصدارة مصطفى نائلي باشا للمرة الثانية في 6/8/1856، وبعد 2 شهر و17 يوم في 22/10/1857 صار رشيد باشا صدرا أعظم للمرة السادسة. مجموع صدارتي نائلي باشا 1 سنة و3 أشهر و1 يوم. دامت صدارة رشيد باشا حتى وفاته مدة 7 أشهر و16 يوم حتى 7/1858. مات وسنه لا تتجاوز 57 عام ب9 أشهر و26 يوم. مجموع صداراته 6 سنوات و10 أشهر و18 يوم. 26 في تسلسل المدة في تاريخ تركيا. مجموع وزاراته 3 للخارجية 6 سنوات و3 أشهر و4 أيام. 8 في تسلسل المدة بين وزراء الخارجية. ومن ناحية أخرى كسفير في لندن 10 أشهر و15 يوم، كسفير في باريس 6 سنوات و22 يوم، وشغل عدا ذلك وظائف عديدة. هو أعظم رئيس وزراء في التاريخ التركي بأجمعه وأحد أكابر الدبلوماسيين النادرين. بدأ عمله في إمبراطورية كبيرة أشرفت على شفه هوية الأضمحلال، وعند وفاته كانت هذه الإمبراطورية مرفهة منتصرة وقوية. رشيد باشا كذلك هو المؤسس الأصلي للبيروقراطية والدبلوماسية التركية الحديثة. كانت آراء رشيد باشا تتلخص في أنه لا يمكن إدارة الإمبراطورية كهذه بالديمقراطية والمجالس كما في إنجلترا بسبب عدم وجود فارق بين الوطن الأم والإيالات التابعة واعتبار كل إيالة وطنا أما، وأنه يمكن تشكيل مجالس شعبية في الإيالات ويمكن أن تكون هذه المجالس استشارية، وأنه يحظر اشتغال البادشاه بأمور الحكومة لأن هذا الاشتغال سيرهق البادشاه صحيا، وأنه يجب أن يتولى إدارة الدولة موظفو الإدارة العليا، ويقتضي هذا بصورة حتمية التثقف بالثقافة الغربية إضافة إلى الثقافة الشرقية. كما كان يرى أن بقاء الإمبراطورية يتعلق بأربع مبادئ: الدين الإسلامي، خاقان من بني عثمان، إسطنبول كمدينة عرش عاصمة، التركية كلغة رسمية. وكانت آراؤه في السياسة الخارجية تتلخص في محاولة انتهاج سياسة خارجية موازية على قدر الإمكان لأعظم دولة في العالم ومحاولة عدم مجاهبتها، وإن انتهاج مثل هذه السياسة هو العنصر الرادع لتصورات جميع الدول الأخرى ضد العثمانية. كانت إنجلترا هي أعظم دولة في العصر، ومن ثم فإنه يجب عدم الدوس على ذنب الأسد البريطاني، وإن أمكن التعايش مع فرنسا بشكل جيد، وإن لم يتسن ذلك فتترك السياسة الفرنسية لحالة التموج التقارب تارة والإعراض تارة أخرى. كانت قضية احتلال فرنسا للجزائر لا تزال ضمن منهاج عمل الباب العالي في هذه المرحلة. كان من غير الممكن جعل روسيا تترك أطماعها تجاه الإمبراطورية العثمانية سدت تركيا هذا الطريق عليها، لذا كان يلزم الدخول تجاه روسيا من خلال توازن الدول العظمى. يجب المحافظة على حداثة الجيش والأسطول والتوسع فيهما، لا يجوز للضابط التدخل في السياسة بأي شكل من الأشكال. لم تترك إيران فكرة عدم التعاون مع العثمانية رغم كونها مسلمة ورغم إدارتها من قبل سلالة تركية القاجاريون. لم تغير إيران هذه السياسة التي ولدت وستولد نتائج سيئة لها. يجب الحذر من اليونان رغم صغرها، حيث أنها كانت تعامل معاملة طفل أوروبا المدلل، ويقتضي الأمر التشدد معها في كل مناسبة، حيث إنه في حال التساهل معها لن تتوقف طلباتها عند حد. ومن أعمال رشيد باشا الأخرى الموفقة جدا عمله مع فريق طاقم جيد، إيمانه بالعمل على شكل فريق، دهاؤه في اختيار القابليات أصحاب الاستعدادات والقدرات، ومساعدته شخصيا في إعدادهم وعدم تردده في توجيه أخطر الأعمال ذات المسؤولية إلى أصغرهم سنا. ومن مشاهير الذين عني بإعدادهم علي باشا وفؤاد باشا وجودة باشا وضياء باشا وأحمد وفيق باشا وصفوة باشا وشناسي. لم يتوصل أي رجل دولي عثماني منذ عهد السلطان سليمان القانوني إلى منزلة رشيد باشا بشأن إعداد الصفوف التالية، ولن يصل بعده إلى يومنا هذا من يضاهيه في هذا المجال. ويمكننا القول إن فكرة الفريق الممتازة لرشيد باشا في التاريخ السياسي التركي قد ماتت بموته. سيفضل أصحاب السلطة الذين تلوه التعاون مع الشخصيات الضعيفة والأضعف على مر الزمن، وسيعنون بدقة بعدم اختيار الشخصيات القوية للسلطة. إن هذه العقلية ستدمر الدولة. لم يحقق رشيد باشا نجاحاته هذه التي لا يستوعبها العقل وسط التصفيق وهتافات التقدير، تمكن من تحقيقها في محيط مليء بالحسد، بالمنافسة، بوضع العراقيل، بالانتقادات غير البناءة، بالاتهامات، وحتى بمحاولات الاغتيال. الواقع أنه تحت الحماية الدائمة للسلطان محمود وابنه السلطان مجيد، لكن مجرد نجاحه في جو كهذا يكفي للحكم على مبلغ عظم دهائه. وفي الإدارة الداخلية أكمل أثر السلطان محمود، وتمكن رشيد باشا من تطهير بقايا الإقطاع في الإمبراطورية مثل الأعيان وأمثالهم. أسس نظام التنظيمات المركزي جدا، صار الصدر الأعظم بعد رشيد باشا، أشهر تلامذته علي باشا للمرة الثالثة، وأصبح صديقه الحميم فؤاد باشا وزيرا للخارجية. وبعد سنة وتسع أشهر واثناش يوم صار قبرص لمحمد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة في 18/10/1859. وبعد شهرين وست أيام احتل مكانه مترجم رشدي باشا في 23/12/1859. وبعد خمس أشهر وخمس أيام جاء إلى السلطة قبرص لمحمد باشا للمرة الثالثة في 27/5/1860، وهو الصدر الأعظم الأخير للسلطان مجيد. وبموجب معاهدة باريس في 19/1859 تم اتحاد الإمارتين الرومانيتين بالعثمانية مملكتين أفلاق وبغدان، ولأول مرة في التاريخ وولدت رومانيا كاملة. كانت مستمرة في تبعيتها للدولة العثمانية. وقع على المعاهدة فؤاد باشا، أصبح كوزابيك أميرا على رومانيا في 25/9/1859. بدأت مرة ثانية بعد 15 عام في جبال لبنان، جبل لبنان، اضطرابات أكثر شدة 1860-1861. وعلى أثر انحياز فرنسا لأحد الطرفين المتخاصمين المارونيين الكاثوليك العرب، انحازت إنجلترا للدروز المسلمين. امتد العصيان إلى الشام كذلك، قتل القنصلان الأمريكي والهولندي. كان في هذه الأثناء المجاهد الجزائري الكبير الأمير عبد القادر يسكن في الشام. حال دون قتل المسلمين للمسيحيين واقتحام السفارة الفرنسية، حصل على أرفع وسام شرف ليغون دونير من نابليون الثالث. نقل وزير الخارجية فؤاد باشا إلى سوريا، أمر بإعدام 185 شخص. انتقد بشدة إعدامه المشير أحمد باشا قائد الجيش الموجود في الشام رميا بالرصاص بسبب عدم سيطرته على الوضع. أحمد باشا من ضباط الأركان الأوائل، شغل منصب قيادة الحربية، انتصر في المعركة الميدانية تشاتانا أمام الروس. ساق فؤاد باشا كذلك إلى ديوان الحرب المحكمة العسكرية ضابطا واحدا برتبة الباي زعيم، ضابطين برتبة يارباي عقيد، ضابطين برتبة بكباشي رئيس أول، وأعدموا رميا بالرصاص حيل دون ابتلاع نابليون الثالث لبنان. ظل فؤاد باشا سنة ونصف في سوريا، كان وضع سفير باريس. أحمد وفيق أفندي الذي لا يرضى بالتعويض يغضب الإمبراطور الفرنسي جدا، شكل الباب العالي في جبال لبنان لواء له استقلال ذاتي في 9/6/1861، يكون متصرف هذا اللواء البالغ 3100 كيلومتر مربع مسيحيا، وكان مركزه دير القمر. أما القسم الأكبر من لبنان فسوف يشكل إيالة بيروت. سيسدد اللواء المستقل سنويا 3500 ثم 7000 كيس من الضرائب المقطوعة إلى إسطنبول. ألغي الاستقلال الذاتي لهذا اللواء بعد 53 عام في نهاية 1914. وفاة السلطان عبد المجيد خان الثاني 25/6/1861 وشخصيته. مات السلطان عبد المجيد وسنه تزيد على 38 عام بشهرين في 25/6/1861، دفن في فناء جامع السلطان سليم بجوار ضريح يوز سلطان سليم. واحتراما له دفن في قبره الذي تعمد أن يكون أقل منه ارتفاعا. دامت سلطنته مدة تقل عن 22 سنة بخمسة أيام. شخصيته: كان حاكما عظيما شيد آثارا عمرانية كثيرة، كان كريما مسرفا فارسا ممتازا، كان مولعا بأولاده ونسائه، كان له اعتبار كبير في أوروبا، ذهب لأول مرة صالة الرقص. قبل السلطان مجيد من نابليون الثالث في حرب قرم أعلى رتبة من وسام ليجون دونيه ومن الملكة فيكتوريا وسام رباط الركبة، وأرسل إليهم أوسمة بالمقابل. كان حتى ذلك الحين لا يتقبل البديشاهات الأوسمة من الحكام الأجانب. شيوخ الإسلام في عهده: مصطفى عاصم أفندي للمرة الثالثة من 8/2/1833 وحتى 20/11/1846، عارف حكمة أفندي حتى 21/3/1854، مشرب زاد محمد عارف أفندي حتى 27/12/1858، خواجة زاد محمد سعد الدين أفندي حتى 23/11/1863. ولد مولوده الأول في 31/5/1840، وورده السادس والأخير محمد وحيد الدين في 22/2/1861. ولد له 11 ابن و15 ابنة ماتوا قبل بلوغهم سن 3 سنوات. أولاده الآخرون مدونون أدناه. استمرت السلالة من السلطان مجيد باسم مجيدلر المجيديون، ومن أخيه السلطان عزيز باسم عزيزلر العزيزيون إلى يومنا هذا. الأول هو الفرع الكبير والثاني هو الفرع الصغير. أبناؤه هم: 1 السلطان مراد الخامس 22/9/1840 وحتى 29/8/1904، ثانيا السلطان عبد الحميد الثاني 22/9/1842 وحتى 10/2/1918، ثالثا السلطان محمد رشاد الخامس 2/11/1844 وحتى 4/7/1918، رابعا أحمد كمال الدين أفندي الذي توفي عندما كان ولي عهد ثاني 16/7/1848 وحتى 26/4/1905، خامسا محمد برهان الدين أفندي الذي توفي حين كان ولي عهد 23/5/1843 وحتى 4/11/1876، سادسا محمد نور الدين أفندي الذي توفي حين عندما كان ولي عهد ثالث 31/3/1852 وحتى 1885، سليم سليمان أفندي الذي توفي عندما كان ولي عهد ثاني 25/7/1860 وحتى 16/6/1909، السلطان محمد وحيد الدين السادس 22/2/1861 وحتى 16/5/1926. أولاد أبنائه الأربعة الذين لم يجلسوا على العرش: نور الدين أفندي تزوج مرتين ليس له أولاد، وكمال الدين أفندي صار له ابنة واحدة وابنة أخرى له ماتت بعد عدة شهور. السلطانة منيرة 13/11/1880 وحتى 17/1939، وزوجها أمير اللواء داماد محمد صالح باشا 1884 وحتى 1913، ابن الصدر الأعظم تونسلي خير الدين باشا، صار لهما ابن واحد. أولاد سليمان أفندي: محمد عبد الحليم أفندي 28/9/1894 وحتى 26/5/1926، السلطانة أمينة ناجية 28/11/1896 وحتى 5/12/1957 داماد محمد شرف الدين أفندي 19/5/1904 وحتى 1966 السلطان ناجية وزوجها داماد أنور باشا 1881 وحتى 1922 ناظر الحربية ووكيل القائد العام 2 خانم سلطانة 1 سلطان زادة. السلطانة ناجية تزوجت بعد ذلك بالداماد محمد كامل أفندي محمد كامل باشا 1886 وحتى 1962 ابنة شرف الدين أفندي السلطانة مبجل بزم عالم الولادة 27/10/1930 أولاد عبد الحليم أفندي السلطانة فاطمة سامرة الولادة 21/6/1920 وجنكيز أفندي 23/12/1925 وحتى 20/1/1950 السلطانة سامرة زوجها داماد دكتور حسين شوقي بيك أفندي من سفراء مصر أولاد برهان الدين أفندي 1849 وحتى 1876 السلطانة فلانة 1876 وحتى 1890 وإبراهيم توفيق أفندي 25/9/1847 وحتى 31/12/1931 أولاد الشهزادة توفيق أفندي السلطانة عارفة قدرية 1/3/1895 وحتى 5/4/1933 زوجها داماد فناري زاد محمد رشيد بيك أفندي وفاته بعد عام 1955 السلطانة فاطمة الزهراء 20/3/1895 وحتى 26/5/1965 زوجها داماد سلامي بيك أفندي وفاته قبل 1950 ابن المشير كاظم باشا وابن الصدر الأعظم أسعد باشا السلطانة رابعة نيلوفر 22/1/1913 تزوجت مرتين السلطانة عائشة فتحية 8/5/1914 وحتى 1946 زوجها داماد رشيد بيك أفندي ابن شفيق باشا برهان الدين جم أفندي 5/4/1920 ابنه الشهزادة توفيق أفندي 1953 بايزيد أفندي 5/11/1924 السلطانة فوزية 6/12/1927 زوجها داماد محمد بيك أفندي ابن شركس محمود خيري باشا والأميرة قدرية حسين كامل بنات السلطان عبد المجيد خان الأول 1 السلطانة فاطمة 1/11/1840 وحتى 26/8/1884 زوجها الأول داماد وزير علي غالب باشا 1829 وحتى 1858 ابن الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا وزير خارجية وأوقاف وتجارة أنجبت خانم سلطانة واحدة توفيت وهي طفلة زوجها الثاني داماد محمد نوري باشا 1840 وحتى 1890 وزير مشير ما بين وزير دولة ابن الفريق عارف باشا أنجبت منه سلطان زادة وخانم سلطانة ماتا طفلين 2 السلطانة بهية 22/2/1841 وحتى 3/6/1847 3 السلطانة رفيعة 7/2/1842 وحتى 4/1/1880 زوجها داماد مشير محمود أدهم باشا 1836-1886 ابن الصدر الأعظم داماد محمد علي باشا أنجبت خانم سلطانة واحدة توفيت وهي طفلة السلطانة جميلة 17/8/1843 وحتى 26/2/1915 زوجها داماد وزير جلال الدين باشا 1836-1884 ابن الداماد أحمد فتحي باشا وزير التجارة مشير طوبخانة أنجبت فتحية خانم سلطانة 1859-1887 التوأمين محمد محمود جلال الدين بك أفندي 1864-1916 وثاقب بك أفندي 1864-1897 عائشة صديقة خانم سلطانة 1875-1937 فاطمة خانم سلطانة 1879-1890 سلطان زاد أمير توفي في الثانية من عمره 5 السلطانة منيرة 9/12/1844-29/6/1862 زوجها الأول داماد وزير كاوالالي إبراهيم هامي باشا الولد الوحيد لوالي مصر عباس باشا 1836-1860 زوجها الثاني داماد فريق إبراهيم باشا 1828 إلى 1880، ابن السرعسكر مشير جيهان سرعسكري رضا باشا، أبناؤها السلطان زادة علاء الدين بيك أفندي 1861 إلى 1915. 6. السلطانة بهيجة 26/8/1848 وحتى 30/11/1876، زوجها داماد خليل حميد بيك أفندي 1854 وحتى 1888، حفيد الصدر الأعظم خليل حميد باشا. 7. السلطانة سنيحة 5/12/1851 وحتى 15/9/1931، زوجها داماد وزير محمود جلال الدين آصاف باشا 1854 وحتى 1903، ابن داماد مشير خليل رفعت باشا. أبناؤهما محمد صباح الدين بيك أفندي 1877 وحتى 1947، وأحمد لطف الله بيك أفندي 1880 إلى ما بعد 1955. 8. السلطانة مديحة 31/7/1856 وحتى 7/11/1928، زوجها الأول داماد وزير أحمد نجيب باشا 1955 وحتى 1885، ابن وزير سامي باشا، أبناؤهم عبد الرحيم سامي بيك أفندي، زوجها الثاني الصدر الأعظم داماد محمد فريد باشا 1854 إلى 1923. 9. السلطانة نائلة 30/9/1856 وحتى 18/1882، وزوجها داماد مشير كوبا سكال تشاركس محمد باشا 1846 وحتى 1909، زوجة الباشا الثانية السلطانة أسماء ابنة السلطان عبد العزيز.